نجيكم كل نهار تربعة ببرنامجكم مشاغل نفزاوي، برنامج شامل يهتم بكل المواضيع الآنية في قبلي على موجات إذاعة نفزاوي. مشاغل نفزاوي، مشاغل نفزاوي. بس نهار 11 دقيقة على برامجكم وعلى إذاعتكم طبعا الموجة 100.9 FM، موجة إذاعة نفزاوي الأولى في ولاية قبلي، في برنامج مشاغل نفزاوي مع أحمد العامري في الميكرو، في الجانب التقني برهان بن عبدالله. اليوم برنامجنا طبعا نرحب به في كل اللي قاعدين يتابعوا فينا وقاعدين يتابعوا في الموجة متاعنا في ولاية قبلي ولا خارج ولاية قبلي وخارج تونس، اللي قاعدين يسمعوا فينا على السيت ويب متاعنا www.radionfzawa.net. برنامجنا اليوم اخترناه يعني هو حوصلة للملفات الموجودة على طاولة الحوار في برنامجنا واللي تعدينا بهم في برنامج مشاغل نفزاوي طيلة 2018، واللي هم في حد ذاتهم كانوا في يوم ما حديث المواطن، حديث الشارع، المشغل الأساسي في فترة معينة في 2018 بمناسبة السنة الإدارية الجديدة 2019. اليوم اليوم الثاني إن شاء الله، نهار مبروك وإن شاء الله عام مبروك على الأمة الإسلامية كله وعلى مواطني تونس ومواطني ولاية قبلي بالأساس، بما أنه البرنامج هذا هو برنامج مشاغل نفزاوي وبش نتحدث على أهم وملخص لأهم الأحداث وأرقام ونسب ومؤشرات التنمية في ولاية قبلي سنة 2018، وأهم الوعود الحكومية اللي تم تحديد السقف متاعها وسقف إنجازها سنة 2018، أهم التصريحات لعدد من مسؤولي الجهة اللي كانوا أكدوا فيها معطيات ووعود لحل الإشكاليات خلال سنة 2018، وبش يكون فما فتح آفاق لانتظارات المجتمع المدني من الحكومة التونسية لسنة 2019 بمناسبة السنة الإدارية الجديدة. هل بقيت دار لقمان على حالها في 2018 وفي 2019؟ واليوم اليوم الثاني يعني اليوم 2 جان في 2019، من وقتها لليوم شنو الجديد؟ شنو صار؟ شنو انتظارات المجتمع المدني في ولاية قبلي من 2019؟ هل انه فرحانين ب 2018 ولا ليه؟ هل انه متفائلين ب 2019؟ هذه الاسئله اليوم اللي باش نطرحوها على ضيوفنا، ضيوفنا من المجتمع المدني، كل من المحامي وطبعا الناشط في المجتمع المدني أستاذنا طبعا الماتر هو حبيب سيدهم، حبيب بن سيدهم، والإعلامي الصحفي الهادي بوصفة بشكون حاضر معنا بعد لحظات، بشكون حاضر معنا زادة عبر الهاتف طاهر الطاهري اللي هو معروف على الساحة وناشط بالمجتمع المدني، كيف كيف زادة هو معناته من أهم الأسماء المطروحة في ولاية قبلي، هو رئيس فرع منظمة حقوق الإنسان فرع قبلي. بالطبيعة هذا أهم الضيوف اللي يكونوا حاضرين معنا. أنتم كمواطنين وكمجتمع مدني عندكم دور كبير ياسر، إذا كان تتواصلوا معنا على رقم الهاتف 75 493 859، تتواصلوا معنا في أي موضوع نطرحوه، خاطر عنا عديد المواضيع باش نحاولوا نطرحوها. صحيح الوقت ماهوش برشا، لكن باش نحاولوا على الاقل نجاوبوا على كل الاسئله نتاع المواطنين نتاعنا. قبلها خلينا نمشي نرحب بحبيب سيدهم طبعا المحامي والناشط بالمجتمع المدني. حبيب مرحبا بك. تحياتي ليك سيد احمد، تحياتي لخويا برهان، لكل عاملي راديو نفزاوي، لكل الساده المستمعين، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وكل عام وقبلي مقاومه، وكل عام وحنا بخير ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا حبيب معناتها في اخر ظهور ليك في اذاعه نفزاوي كان للحديث على ارقام وارقام مفزعه، اللي هي كان بالمناسبه تقريبا نذكروها وقتها كنت خرجت وصرحت على نسبه الفقر ومنوال التنميه في ولايه قبلي والوضعيه الاجتماعيه اللي يعيشها المواطن في الجهه، وهذه من صلب الموضوع اللي باش نطرحوه اليوم، اللي هي في زاده كل الملفات اللي باش نطرقوا لها هي في علاقه بالشيء هذا، خاطر اذا كان طبعا الجهه تنمويا في تصاعد طبعا نسبه الفقر باش تنقص. دونك ما بعدناش على الموضوع اللي كنت تصرحت به في عديد معناتها المواضيع، لكن مع هذا كل يوم نبقوا ديما في صلب الموضوع هي مشاغل نفزاوي. في البدايه قبل ما يلتحق بينا الاعلامي الهادي ابو صفا، خليني نمشي مع الورقه اللي هي كانت حضرتنا زميلتنا مبروكه عزوز، اللي هي ملخص ل 2018 بعد الاحتجاجات وبعد كان نذكر وقتها المعتصمين في ولاية قبلي وفي طبعا معتمدية دوز كانوا اعتصموا وقت سكروا الفانات. ونذكروا اللحظات هذيك في اللي تعدت بها ولاية قبلي لحظات عصيبة اللي هي تقريبا يعني معناتها التبعات تعدت حتى على 2018. وفما عديد الوعود اللي هي معناتها بعد فتح صمامات الغاز والبترول معناتها فما وعود حكومية انه في 2018 فما حاجات باش تصير. خلينا ناخذ الملخص مع الورقة هذه ومن بعد نرجعوا ونعلق. تفضلوا. أفريل 2017 تاريخ انطلاق الاعتصامات في ولاية قبلي على خلفية مطالب التنمية والتشغيلة. تلتها زيارتين لوفد حكومي في 25 ماي و 4 أوت 2017 لم يتم فيها التوصل لاتفاق. ومع تواصل الاعتصامات بدأت الصورة الجهوية في التفاوض المباشر مع ممثلي الاعتصامات أفضت الاتفاقية الجهوية تم بموجبها التوقيع على اتفاق نهائي يوم 26 أوت 2017 بين المعتصمين ووفد حكومي تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي. تم على إثره إعادة فتح صمامات أنابيب الغاز مقابل اتفاق على عديد القرارات للجهة بما قيمته 250 مليار يتم تفعيلها بالتوازي مع المخطط الجهوي للتنمية الذي تبلغ كلفته 543 مليار. ومن أهم هذه القرارات أحداث ديوان وطني للتمور وتسوية وضعية التوسعات الفلاحية على مساحة 30 ألف هكتار قبل موفى جوان 2018. وكذلك الاتفاق على إحداث صندوق للتنمية الجهوية قدرها 50 مليار. كما تمت المصادقة على طلب العروض بتمويل 153 مشروع صغير لخلق مواطن شغل بقيمة 1.2 مليار لتوفير 600 موطن شغل من 16 مشروع ينجز في إطار التعاون التونسي الألماني قبل موفى 2017. وكذلك إحداث شركة الغراسة والبسنة برأس مال 5 مليارات وبطاقة تشغيلية تصل ل 2000 شخص على مدى 4 سنوات. هذا بالإضافة لإيقاف التتبعات العدلية في حق المعتصمين. واليوم وبعد مرور السنة على اتفاق 26 أوت 2017 ما زالت العديد من النقاط لم ترى النور بعد. الأمر الذي جعل تنسيقيات الاعتصامات بقبلي ومجموعة من الناشطين بالمجتمع المدني تصدر بياناً بتاريخ 6 جوان 2018 تدعو فيها صورة المركزية والجهوية لتحمل مسؤوليتها في عدم تفعيل قرارات 26 أوت 2017 وتعمدها الواضح للمماطلة وخرق الاتفاق بحسب نص البيان. وكذلك العديد من مكونات المجتمع المدني بقبلي حتى تساءل هل سترى بنود اتفاق 26 أوت 2017 النور أم ستطوى كأن لم تكن؟ عودة معك حبيب سيدهم والعلامي الهادي أبو صفا اللي التحق بنا في اللحظات هذه. تقريبا الناس كل كنا نتبعوا في الورقة اللي كانت أعدتها لنا زميلة مبروكة عزوز فيما يخص يعني اتفاق 26 أوت 2017. اليوم فات 26 أوت 2018 ودخلين على عام جديد. متر شنو صار في الموضوع من جديد وتعليقك بطبيعة هادي الميكرو غادي هادي أو من الميكرو به متر نبدأ معك سعيد. بعد تجديد التحية ليك وسيل هادي ولكل سادة المستمعين. سيد أحمد هو راهو عام جديد ونهار ثاني في العام جديد بادي علينا بالريتم ندخلوا متفائلين بادي علينا بالريتم هذا يا أخويا راهو ريتم كاسح شوي خلي الناس تفرح. تبقينا باش نقولوا أزمتنا التوانسة والعرب عامة أننا منش واقعيين وأن نفر من حاضرنا يا إما باش نبقوا راقدين واقفين على الأطلال تاريخنا ولا باش نبقوا نحلموا في غدا ماهوش موجود وهم هو لي سونسيل عطيني جنوبو من الحاضر. هاي سيدي حاضر ولاية قبل. السؤال اللي تسأل هو بكل بساطة وبالفلاقي ما الفرق بين 2018 و 2017 و 2016 و 96 و 95 وعام 89 و 2001 ما الفرق بين كل هذه التواريخ وماذا تغير في قبلي بعد كل هذه التواريخ؟ هذا هو السؤال. هذا هو بي. كان باش نجو لاتفاق 26 أوت 2017. هو اتفاق يصنف بمركز جهوي عمودي أفقي خلينا من تصنيفات هذه. هو اتفاق يخص ولاية قبلي بعد أحداث اجتماعية ومخاض اجتماعي معين أفرز مخرج اتفاق 26 أوت مضرب تضرب حتى واحد على يديه. كان الرضا موجود من الجميع بحضور وزير ووال وسلطة ومعتصمين ومجتمع مدني وكل الأطياف. ليه؟ تم الاتفاق. فيه مخرجات وفيه التزامات بإحداثات معينة. عدة قرارات جميلة ورائعة ورنانة وباللحن. تبقينا وقت نجو نشوفوا واقعنا وماذا تحقق من اتفاق 26 أوت 2017. نحكوش على 26 أوت 2018. أي طبعا. نحكو دي فازيب عام احنا. أكثر من عام ونص. به. ماذا تحقق يا سيدي؟ باش نقولوا يكاد يكون بتحقق شيء. علاش؟ لأنك وقت تخرج وتبعد على البلاتو وتبعد على الكاميرا وتبعد تحب عليه. تمشي للشارع. تسأل أي مواطن بسيط وزوالي وتحب عليه. ريتش حاجة باش يقول لك ورس خويا 2018 عندي نيك كما 2099. كأنه اتفاق 26 يونيو 2017 ماهوش موجود بتاتا. قوس باش نفتح سيدي احمد بعد اذنك. اللي هو رانا جايين في بلاتو راديو نفزاوة ماهوش بصفوا حسابات سياسي. شكون واضح؟ هذه النقطة اللي حبيت ان راهو عندنا مشكلة مع الوالي. لا مع النهضة لا مع النداء لا مع الجبهة الشعبية. مشكلتنا الوحيدة مع ولاية تبيلين. أيوة. شكون واضحين؟ ولاية كيما وراهو اللي عامل علينا مزية من أي حزب يمين أو يسار. يتفضل ويدخل وفي المباشر يقول عندكم معنا بونت. مشكلتنا الوحيدة ولاية قبلي والمواطن القبلاوي بما فيه وأوله مخاطبكم. طبعا. اتفاق 26/2017 هو خيبة أمل وهو يعكس أزمة ثقة بين مواطن والدولة التي يعيش فيها. الدولة التي لا تفي بالتزام تجاه مواطن. كيفاش باش نجي اليوم اللوم مواطن من ردة فعل قد لا يحمد عقباها ونحن في شهر الحرارة في طنبق الشتاء اللي هو شهر جانفي اللي هو شهر المخاض الثوري، وهذا ما نحذر منه منذ يوم الثاني لشهر جانفي، ليس من باب التهديد لكي لا يتم التأويل إلى القافزين بالزانة. باهي باش ما نحتكرش الكلمة وخلي كلمة سيلادي. باختصار شديد اتفاق 26/2017 ما رينا حد شيء قبل لي كما 2017 كما 2018. أمالنا كانت كبيرة وكنا عندنا ثقة كبيرة برشا، للأسف خيبت أمالنا في انتظار القادم في على مر الحصة. هو 2018 عفوا متر بدأ بالاحتجاجات، كان ذكروا في جام في 2018 انطلقت الاحتجاجات حتى في ولاية قبلية، وقتها كان نذكروا على قانون الميزانية. نعم. وفي أحداث جام في وقتها صارت في ولاية قبلية تقريبا نهار 12 جام في فما معناتها حرق للعجلات المطاطية وفما احتجاجات، يعني بما يسمى سموها وقتها بالاحتجاجات الليلية. في نهاية 2018 فما نوعا ما تحركات زادة الليلية موجودة في ولاية قبلية، وكان دخل الأمن فيها مرتين ولا ثلاثة. دونك بدأت بالاحتجاجات وانتهت بالاحتجاجات 2000 ونحكي على 2018 سواء كان في ولاية قبلي ولا على الصعيد الوطني في عديد من ولايات الجمهورية. النقطة الفاصلة في ولاية قبلي هو 26 أوت 2017. من 26 أوت 2017 لليوم اللي هو 2 جانفي 2019 معناتها عام ونص. شنو نتحقق؟ كنت جاوبت على انه طبعا متر قلت انه ما فما حتى شيء. اذا كان نسالوا المواطنين في ولايه قبلية هم اللي جاوبوا خاطر ما روش حتى حاجه قدامه. نفس السؤال باش نساله للاعلامي الهادي ابو صفا، وانت كنت حاضر في عديد الجلسات طبعا والاتفاقات اللي تم توقيعها في اتفاق 26 اوت 2017. هادي في تعليق بسيط ومن بعد ندخلوا في صلب الموضوع خاطر هم عديد المواضيع اللي باش نحاولوا ناخذوهم كل واحده على حده. 26 اوت 2017 عام ونصف اليوم 2 جان في 2019 شنو تحقق؟ خليني ساعه في البدايه نرحب كل عام وانت بخير. الساعه هذيك باش نقول خليني في البدايه نرحب باستاذنا سي حبيب سيدو وان شاء الله كل عام وانت حي بخير. تحيه ليك احمد وتحيه للساده المستمعين. بون سي حبيب ما خليليش ما نقول انا حاجه بركه ممكن انا نقول اللي تشهد ولايه قبلي صحيح ازمه ثقه بينه وبين النخب السياسيه، ولكن زاد حتى احنا نتحملوا قسط كبير من المسؤوليه كمتساكني المنطقه هذه. يا سي حبيب انا كنت حاضر في جلسات وكنت حاضر حتى في استماله السلطه ان للناس هذه باش تجي وتوقع على الاتفاق، وتقريبا لحدود الساعه الرابعه صباحا وقعت توقيع الاتفاق. ثم اطراف كانت رافضه لامضاء هذا الاتفاق بتعلت ان ما ثماش يعني انا نقول ضمانات بين ظفرين. اليوم خلينا نقولها سي حبيب بكل صراحه، اليوم وقت نشوفوا معناها كامور مثلا في تنسيقية واعتصام تطاوين تسمى مسمى فقط اسم كامور. احنا في قبلي للأسف التام والخيال المعتصمين ما يسالش يسمحونه معناها سمعنا بتنسيقيات تنسيقية رؤوني بتنسيقية كذا. اليوم اعطينا فرصة بين ظفرين حتى النخب السياسية هذية باش تستفيد من حالة الانقسام اللي عليها هالجهة هذية. إلى اليوم معناها نعيشوا في الانقسامات هذية. احنا إذا ما حركناش حق الصحة وحق الحياة أنا نقول اليوم تقولي أنت اتفاقية حبر على ورق وقت لي هرول وزير الشؤون الاجتماعية وجي في قيلولة في أوت معناها وجي معناها باش يوقع على أساس أن حلك البانا وجي نهار حد كان نتذكره معناها ونهار راحة أسبوعية جاء حقه لحاجتهم به وبعد برا امشي توا كذا بيتعلق انه يقول لك اليوم 26 اوت الاتفاق هذاك ثم 400 مليون ونستنوا في 5000 مليون دينار على اساس باش يتم ضخهم ويترى شنو ويحكون على الانتصاب في الشركات هذه ولا بد من تقديمها. شبيكم ما قلتوا شيء من الاول هذايا معناه اليوم انتم قدمتوا ضمانات كان سك على بياض. اليوم انا اعطيتها سك على بياض معناه الناس اللي وقعت وبالتالي خلي انا نقول اليوم راهو العيب فينا زاده ماهوش العيب حتى في النخب هذيه. اليوم هاو نسال سؤال سي حبيب اليوم قديش 13000 تقريبا اللي مقدمين ولا 14000 في شركه البسنه 15000 سمعت الصوت مش ندعو للتحركات يعني التحرك هذا مكفول بالدستور حق الاحتجاج. اليوم ريتش 10 20 جايين يحتجوا بطريقه حضاريه. اليوم قبل لي نتحملوا مسؤوليه تعلمنا الاستكانه وتعلمنا ان يفك عليا وكذا وكان تحرك سحبيب ولا تحرك احمد تونين من وراء ونيلش ماشي. اليوم فما دعوات في مواقع التواصل الاجتماعي فما دعوات الجمعه الاخيره انه يعمل راهو نقول لك حاجه سحبيب هو بصراحه باش نقولها من المنبر هذا اليوم راهو مع احتراماتي لاعضاء مجلس نواب الشعب ومع احتراماتي للسلطات الجهويه راهو السلطه سواء كان تشريعيه او على مستوى جهوي ما عندها ما تعمل هنقولها لك بصراحة مع احتراماتي لهم راه تعرف علاش ولا اللي ما عندهش قوة اليوم ستيان وراه اليوم قوة دفع ما يقولوا به النواب أصلا يقول لك يا خويا أنا هاني نتكلم وأنا نضرب وأنا كذا ولكن ما ماش معايا. اليوم لو كان احنا ما تحركناش اليوم ندعو إلى تحرك معناه بقطع النظر على الألوان وبقطع النظر على الإيديولوجيات نختلفوا لكن كما قال سي حبيب ثم كلمة كبيرة هات تجمعنا حب الجهة هات تجمع يا خويا نختلف أنا وياك. واليوم زاد بصراحة خلينا نقولها لو خيام في الأحزاب كما قال سي حبيب اليوم باش نسأل سؤال وإن شاء الله ما يتغشوش منها الأحزاب. اليوم وين وقع الأحزاب على مستوى جهوي وقع من المركزية متاعها؟ اليوم راهي مكفول على هي اليوم أن اليوم حالة الاحتقان في الجهة وحالة السبات العميق هالأحزاب على مستوى مركزي هذه اليوم على مستوى جهوي اليوم معنا بفروحة أخويا عندك على مستوى القرار أن اليوم ما يدفع هاتوا ليمة مدام محبوبة ولا سي إبراهيم ولا سي زوير ولا سي معناه فلان مش يبقى اليوم هو يدفع وحده. اليوم راهو ياسر ولا والي ولا مع احترامه ولا سي حبيب سيدهم من غادي ناشط معناه وكذا ويتكلم ولا غيره. اليوم المشكل فينا احنا ما لناشنا ايد واحدة احنا نختلفوا احنا تعرفة نحبوا الزعامات يا اني نتزعم وحتى في الاحزاب هذه موجودة عندنا للأسف التام يعني يودي ساعات تلقى تحرك سحبيب باش يجي معاه لا اخويا انا تحت لواء متاعي كذا وكذا يودي اختانا من الزعامات واختانا من الواحدة يودي حق جهة حق ولدك وولدي راه غدوة مستقبل ولدك منظم في الجهة هذه وبرا شوف توا وهاك بالجهة الموضوع موضوع الحرقة اليوم نشوفوا سحبيب الحرقة واللي تليعت بها ابناء اليوم وعائلات اليوم خلينا ما نحرقوش معناها ان شاء الله على كل ما نحرقوش المراحل هذه. خليني نبدا بالفكرة الكبيرة متاع البرنامج متاعنا اللي هو تصريح وتعليق. رجعنا لل 2018 الكل واخذنا من أهم التصريحات للمسؤولين سواء كانوا على المستوى الحكومة ولا سواء كان على المستوى الجهوي حد تم تحديد سقف زمني معين اللي هو 2018 في حاجة معينة. خلينا نبدأ بأول تصريح التصريح هذا للسيد ويلي قبلي في جلسة ونعطيكم بعض التفاصيل متاحة لكن هيت نسمعوها الساعة ونجموا راون علقوا حتى المواطنين اللي قاعدين يتبعوا فينا مغادي إذا كان عندهم أي تعليق على 75-493-859 يتصلوا بينا يدخلوا معنا في الحوار معنا سي حبيب سيدهم معنا الهادي بوصفة في تعليق على كل تصريح باش ناخذوا عليها تعليق. تفضلوا التصريح الأول تفضل. بطبيعة الحال كانت في إطار متابعة تنفيذ التعهدات ثم حوايج تعرفوها ديجا تابعوا فيها اللي بدأت التنفيذ بتاعها صحيح وأنه ببطء شوية شوية لكن بدأت التنفيذ بتاعها ثم حوايج أخرى مازالت عالقة هذا بطبيعة الحال على مستوى المصالح المركزية للوزارات وكانوا بعض الوزارات اللي حاضرين كانوا تعهدوا أنه بجلسات أيضا تكون غادية على مستوى الوزارة باش نتنقلوا إن شاء الله خلال الشهر الأول اللي هو شهر جانفي أولها معناتها مش تكون خلال الأسبوع الأول مع السيد وزير الطاقة باش نشوفه زوز برامج. شنو هو البرنامج؟ هو برنامج المسؤولية المجتمعية، هو عملية تحويل الاعتمادات المالية ذيك، التسريع بتحويلها لأني موجودة على مستوى المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، تحويل مبلغ 5 مليار خلال 3 سنوات. بالنسبة لي عندي اتفاق وتنفيذ بند من البنود فيه تحويل 5 مليار لفاية المجية ولبلورتها في إطار مشاريع للانتصاب للحساب الخاص، ويعني مشاريع تكون صغرى تتراوح كلفة بتاعها لا تتجاوز 15,000 دينار. أيضا عملية التكملة بتاع 44 اللي مازالوا بتاع مواطن الشغل في المؤسسات البترولية ما متفقين على 100، احنا خرجنا 56 مازالوا 44، هذوك يلزم زيد يكملوا هنا في شهر جنفي باش تكون بتاع 2017 تكون كامل. وذيك قلت لك راي تعهدات الدولة لابد من تنفيذها، وتأكدوا أنه الكلنا مش نصور على تنفيذها، وكيف ذلك ثم نقطة فيها صعوبة تأكدوا أني مش نبخل على الرأي العام وأنه نقولوا ذي النقطة ذي راي فيها صعوبة وهي علاش فيها صعوبة. كذلك عنا أيضا مع وزارة الفلاحة جلسة غادية على مستوى الوزارة لمتابعة معناتها تنفيذ التعهدات. تعرفوا هو أهم تعهدات وأنه إحدى ديوان وطني معناتها للتمور، وهذا قال هذاك راهو كيما يقولوا فا اتفاق حكومي وتعهد حكومي راهي ماشيه في تنفيذه. قال تو قال لك احنا نحضروا في النص القانوني بتاعو كيفاش الديوان ما يلزم قانون، ما هي المشمولات، هاو الديوان شكون مش يرأسه، شنو مش يعمل بالضبط، شنو الميزانيه مش تقول له كي عباره مش تعمل اداره. الاداره بطبيعه الحال لابد ان ميزانيه شكون مش يرأسها، قداش مش دخل من عمله، قداش مش دخل من اطارات، هذا كله يكون في اطار ميزانيه وفي اطار ضبط اطار قانوني لعمله. هذا يروا التعهد وزير الفلاحه وكذلك معاه كاتب الدوله، وتاكدوا انه المحضر ساعه اللي يوصلني نوصل لك منه نسخه في 2018. في 2018 والله حبيت ان نوضح شويه حبيب على انه الجلسه هذه كانت انعقدت بتاريخ ديسمبر 2017 هي الجلسه هذه، اما الحديث فيها وقتها على 2018. انه اهم حاجه واخذت التصريح هذا على ديوان التمور انه كان اكد فيه والي قبلي انه سلطة الجهوية تنتظر امر حكومي ونص القانوني خلال سنة 2018 لاحداث ديوان وطني للتمور بقبلي، واخر كلمة كان قالها سيد الوالي هو في 2018. والله هو شوف سيد احمد رو فما مثلث بيرمودا نسميه اللي هو مثلث الارادة، نحكو على فما ارادة سياسية للدولة، ارادة مركزية، هل ان الدولة تونس الشقيقة اللي مسماها عندها إرادة سياسية للنهوض بشأن الاقتصادي والتنموي الولايتي قبل أمنا، إرادة سياسية مركزية. ثم إرادة سياسية جهوية، سلطة جهوية، ولاية، معتمديات، هل أنه فما الإرادة عند السلطة الجهوية هذه باش تغير واقع قبل ولا. والضلع الثالث هو الإرادة المجتمعية المحلية لإرادة سيلهادي وحبيب وأحمد وبرهان وزيد وعمر المواطن قبل. هالمثلث اللي فيه ثلاثة أضلع هنشوفوا الأضلع هذه الموجودة ولا مش موجود. الساعة باش نبدأ لك من الأخر سيد أحمد، إرادتي أنا وياك وسيل هادي ما هيش موجود. أقول لك عليش القبلاوية تحسبنا جميعا وقلوبنا شتى، في الظاهر تحسبنا تقول هذو ما يودي بشي ماليزيا باش نقلبوها قبلي، أور في الواقع ما فماش، فما نظر تضربني ونضربك، فما تكروشيني ونكروشيك، وفما أنت ولد بلاد ما تطلعش والبراني يطلع في قبلي، وهذا اللي كل لازم يتقال. واحد اثنين، إيش موجود في قبلي؟ فما العنصرية اللي ما هيش بقية تقول راهو في الشارع مش بس تقول أبيض واسود، لا مش موجود في دواخلنا، موجود وفي كل واحد، موجود العنصرية وموجودة الجهوية من قبل وماكش من قبل، في الاتجاهين، في الاتجاهين من القبلاوي للبرة ومن البرة للقبلاوي ومن الأبيض على الأسود من الأسود على البرة. أذوما حني كحبيب وهادي وأحمد هذا فاش نعيشه؟ تحسبنا جميعا وقلوبنا شتى، قلوبنا ما هيش صافية للقبلاوية مع بعضنا، نخدم البراني ونخدموش بعضنا، ذي واحد. الحاجة الأخرى سيدي، أنا كقبلاوي كحبيب تو باش ما ننظرش على عبيد، راهو أول كلام ينطبق عليه هو السيد هذا اللي يكلم فيك، إيش قدمت لقبلي أنت؟ أنت كحبيب سيده مثلا، أنت إيش قدمت لقبلي؟ باش تجي طالب وزير من سوسة من بنزرت من نابل باش يعطيك ولايتك، أنت كقبلاوي إيش قدمت لقبلي يا حبيب سيدهم؟ يتنظر علينا تو سيدي، ما قدمت شيء، باقي كان ننظر ونشخص. أور التشخيص راهو في متناول الإنسان، راهو الناس الكل في قبلي اليوم اللي في القهوة واللي في الغابة واللي تحب عليه، الناس كل تعرف المشاكل إيه والحلول وين، أعطيتش أنت حل، ما فماش حل. إذن كمسؤولية المواطن القبلاوي مختلة وما هيش موجودة، وأول من تخلى عن هذه المسؤولية مخاطبك حبيب بن سيدهم باش الناس ما تبديش القافزين بالزانة دي ما نقولوني اللي باش بيه بثني عايز يجي إرادة جهوية نقوله إليه. والله ولاية كاني باش نشوف أنه السيد الوالي من حزب إيكس آيس يا حبيب أنا باش نضرب على خاطر هو خصم لي وفما راو تحركات وفما ناس حابة تخذل ضربا لحزب سياسي باش نكونوا واضحين وفما ناس جاية تخدم على الوالي ضربا لحزب سياسي الخصم كان في المجتمع ولا في السلطة راو في الزوز أي سيدي أي هذه هي حتى داخل السلطة هي مش صافية أيوة إرادة سياسية مركزية سيدي دولة تونس الشقيقة أنت ما تعترفش بيك وهذه كلمة نقولها راه وقلتها في بلاتوات في تونس الدولة التونسية ما تعترفش بحاجة اسمها ولاية قبلي إلا في حاجتي شهر ديسمبر خاطر فما شوية دقلة وفما دوفيز باش تدخل وفما مهرجان دوس وفي النشرة الجوية قبلي مقرونة بهبوب ريح شيلي ولا قبل الانتخابات قبل الانتخابات هذيك بس قعدت بشوف لك بي هالثلاثة هذوما إذا كان احنا جينا قيموا فيهم ياسي الهادي كيفاش تحب واقع ولاية قبلي يتغير هاي نعطيك مثال عكسي باش ما تحكيلش الكلمة باش نعطي اكزامبل ولاية صفاقس وما أدراك ما عاصمة صفاقس سماها الدولة الأخرى صفاقسية وقت اللي حب يخدم صدقني جيش شارون مصلحة صفاقس لا تتمسها ما تتمسش صفاقسي أنت على العيني وعلى راسي لأنك أنت ولد بلادي ونخدم وإن كنت اختلفت معايا لصالحة صفاقس اليوم قبلي لا أنت شيطان إذا كان حتى مخالفني سياسيا وفكريا وقت اللي نحبوا بعضنا وقت اللي ننظفوا مخاخنا وقت اللي نبعدوا على الجهويات وقت نبعدوا على العنصرية وقت اللي نصفوا قلوبنا حنية كقبلوية ونغيروا بلادنا نستنوا البراني باش يجي يغيرنا شكرا شكرا شكرا يعطيك الصحة حبيب باش نرجع للسؤال أمر حكومي ونص قانوني خلال 2018 لإحداث ديوان وطني للتمور هل تحقق أم لا؟ بعجالة بعجالة سيل هادي سمحني تفضل سعبي تفضل لا لا مساج تو السيد الوالي راو ياسي سامي وبربي سبب التعطيل في إحداث ديوان التمور هو النص القانوني أو النظام القانوني كلامك صحيح 100% راو تبقينا هل من المعقول حتى برجولية نحكم الفلاقية بالاخر تو معناها ديوان تمور لولايه دخل 700 مليار سنويا ديوان تمور يدخل 700 مليار يحبس على نص قانوني تشريعي مش لوجيك فما حاجه مش عاديه يا سيد احمد فهمي مش لوجيك تو اذا وكان هالولايه اللي دخل في 700 مليار سنويا للدوله التونسيه الشقيقه حابس ديوان تمور على نص قانوني وهل النص القانوني يبقى أكثر من عام؟ لا يا ودي النص القانوني يا ودي تهاكم ما في قوانين يا رسول الله يسنوا فيها نص الليل والماضي ساعة بتاع الصباح صحيح في ماضي ساعة بتاع الصباح يسنوا فيها قوانين تنخر الاقتصاد الوطني وتبيض مع التهريب ومع التهرب الجبائي وتتسن الماضي ساعة قانوني نص قانوني سينقذ ولاية قبلي أو سيشرع لإنقاذ ولاية قبلي اقتصاديا تدخل في 700 مليار تبقى سنة وسنة نصف هذا عيب وما يتقالش وما نجمش نعديه واضح هادي انا باش نحكي على النص القانوني لا انا باش نضيف عليه معناها ممكن باش نرجع بالاسباب وحتى النص القانوني شوف ولا نص قانوني ولا هم يحزنون انا نقول موضعك انت في هالدولة هذه رصيدك الانتخابي شنو هو ونظرتك انت ونظرتهم هم ليك انت الساعة انا خلي نقول كلمة اليوم اللي قال سي حبيب صحيح لان ثم حاجه في الجهه هذه ان هل تنتفي الولاء ينتفي الولاء للاحزاب قبل ويولي ولاء للجهه قبل الاحزاب والمنظمات انا نقول هالكل تو وقتها احنا اليوم مشكلتنا حتى انت شوف في صفحات التواصل الاجتماعي اليوم ينهلل ما عندي حتى مشكله مع حزبه كما قال خويا حبيب باش ما يزيد علينا حد ينهلل الاحزاب ما ثم حتى نهار جاء واحد كما قال سي حبيب نشوفوا لو خيال نقرا ونطلع يشخص واقع جهه بعيد عن الالوان هات يا ودي خليها الالوان الحزبيه هنيئا لك وهنيئا لكم باحزابكم رجلوا اموركم صح اخويا اما هات نقعدوا نهار ونشخص واقع جهه قعدنا نهار الاحزاب الكل مع بعضنا ونسينا على طاوله حوار نسينا الانتماءات نتاعنا وتعالى نقعدوا منظمات واحزاب وخلي نضغطوا على السلطه هذه هنا نضغطوا عليها باي طريقه من الطرق وغدوه الحياه على المستوى المركزي هاو نسالك ما اخطر هنا كما قال سي حبيب اليوم 24 ولاية مثل فيها والي جهة ثم والي من قبلي جفت الكفاءات من قبلي ثم كاتب دولة اليوم يا للعار وصمت عار راه اليوم وتعرف عليه لا ما عندك ما عندك حتى والي لا كان عندك والي في تطاوين أصيل من تقدوس من دوس اتنح عنده تو عام ونص عامين ما عندنا حتى ولي اصيل الجهه وما عندنا معتمدين صحيح هو حتى معتمد دول ما عندناش هاو لتصحيح الوضع وما عندناش كتاب عامين كان عندنا كاتب عام في صفاقس وتوجه في شركه الاستثمار عندنا بالواحد سي المرموري مش شكون شكون المرموري اي عندنا سب اي سمح عندنا متوى باهي نستنى زغوان اي مع النوالي على الاقل ها عندنا وادي خلينا سوداوي اي عندنا نوالي لا تالي نمشي معك اكثر قالها سي حبيب بشي يذكرني في لقطه برك ثم مره في مندوبيه مندوبيات مندوبيه ثقافه نحكي مع سي ما نبعدوش على لا لا لا نحكي لك علاش خلينا نحكي لك علاش ثم مره يسالوا فيه وزير الثقافه علاش يا ودي هالمندوبيه وكذا قال لي انا جتني عريضه من قبلي مذيله بارقام بطاقات تعريف يهدوا بمحرقه اما في المندوبيه او اعتصام في الوزاره كان انا السيد هذا يعني ولد بلاد راه ولد جهه المندوب ومانها وبطاقات تعريف ناس مذيله كان هو شد من ابناء جهه كان هو شد مندوب يا ودي هو تحط وقت يحط الوزير تكتبت مناشير وعرايض وكذا مضاده معناه وتو ورجعوا ورجعوا له بعد انا تسمى كذا من النص القانوني اللي يحكي عليه انا باش نقول نص قانوني حاجه بركه شبيه النص قانوني كما قال سي حبيب في وضعيه معينه متعلقه ب انا نقول بالولايات الاكثر حراره على مستوى التحركات بين عشيه وضحاها اقرار وزيارات معناها مكوكيه انا باش نسال شكون جاك انت يوسف الشاهد قداش عندك عندها زار جاء او زرتوز زار جهة مجيش مثال ماذا نحكي لك أنا اليوم معناه حتى وقت اللي صارت الاعتصامات فك الصيف فك الأوت جو لقضاء مصر وما مشوش ما هبطوش ما كرفوش انفسهم سي حبيب كان كي جو وقعوا وبعد ما وقعوا نهار لحد مشاء وحل الفانا أدى المهمة متاعه وخلانا احنا سكر عنا الفانا حلنا الفانا من غادي ما سكر عنا الفانا الأخرى أنا نقول اليوم سي حبيب باش ما نطولش كما يقول سي حبيب العيب فينا أنا نحمل المسؤولية نحن خليني مصور كما تكون ولا عليك أنا إحنا سبب يا حبيب اليوم إن هال تنت في الألوان واللي قال حبيب صحيح كامنا في وسطنا ومسكوت عليها الموضوع هذا كان جو تحطوا لا فص بعضنا نقبل بعضنا ولكن إحنا في الحقيقة ما ناش قابلين بعضنا انتهى 2018 والنص القانوني بقى مش حبر على ورق حلم هذه نقطة ساعة هذه نقطة الأولى النقطة الثانية هي ممكن فيها إيجابية نوعا ما وفيها نوعا ما سلبية لكن أنتم اللي تخيروا هل أنتم تشوفوها سلبي ولا إيجابي هذا بيشكون تعليقكم بعد شوي بعد ما نسمعوا التصريح التالي تفضلوا متابعة لنتائج البكالوريا بعد صدور نتائج العامة لدورة المراقبة قبل لي توصل نسبة 39% بين الدورة الأولى والدورة الثانية فما نجاح تحديدا 662 تلميذ بين الدورتين بما يمثل كما قلنا 39% من مجموعة المترشحين البكالوريا ولكن الأهم اللي ما يثلج الصدر ربما على الأقل هو تحسن ترتيب ولاية قبلي على مستوى المندوبيات بطبيعة الحال في المرض 17 ولكن على مستوى الولايات هي في الولاية رقم 17 يعني خلينا خلفنا 7 ولايات أقل منها في نسبة البكالوريا طبيعي نفرح مبدئيا بهذا التحسن ولكن هذا التحسن أعتبره غير كافي لأن قبلي تستحق أكثر وعندنا الإمكانيات أكثر يعني إن شاء الله هذه تكون لنا سند لمزيد العمل ومزيد البذل الجماعي من ديوان التمور باش نمشوا للنقطة هذه اللي هي نسبة نجاح 39% لتلاميذ البكالوريا في 2018 في ولاية قبلي دونك كما نذكر انه راه خذانا اهم التصريحات واهم الارقام اللي صارت في 2018 الرقم مهم جدا هو 39% نسبة نجاح البكالوريا في 2018 فما رقم آخر هو ولاية قبلي تحتل المرتبة 17 من ترتيب الولايات بنسبة نعود نذكر 39% بعدد 662 ناجح بين الدورة طبعا الأولى والثانية 39% بكالوريا وإحنا كنا نحكم بكر على ولاية صفاقس والله ساعة خليني منش من عوايدي نشكر تقريب سعادة الخالدي نقطة مضيئة في الجهة هذه في مندوبية التربية لأن رجل يحب الجهة ورجل خدام خلينا على الأقل بش وقت لنذم ونذم ووقت نشكر ونشكر بي تحية سعادة الخالدي تبقينا قطاع التربية يرى ماهوش أشخاص أنا كاني بش نشوف النسبة ونشوف الترتيب أنا حاشي بالترتيب النسبة راهو النجم نجيب 80% ورتبتي الأخرى طبعا كنا مرقصناش يعني أنت كلاسي 24 برمي 24 حكاية فارغ وأنا عندي 80% ناجح ليه أنا حاشي بفرضان اسم قبلي في أعلى الترتيب وإن كان بنسبة 1% أنا حاسب رأيي راو أنا أعطيني نسبة 1% ونتصدر الترتيب كولاية قبلي باش القاسي والداني يفرض عليه اسم قبلي انطلاقا من العلو الى الدنو، وما تعطينيش ولاية قبلي ترتيبها الاخر وعندي نسبه نجاح 90%. اذا ترتيب ولاية قبلي 17 من 24 خلينا ورانا 7. قال سي عادل ايوا قداش قدامنا يا سي عادل؟ قدامنا 17 راهو، ورانا 7 وقدامنا 17. يعني انا مش بنشوف قداش من ورايا، راني ما نقارنش روحي بالموقوذه والنطيحه وما اكل السبع. انا نحب يا خويا نقارن روحي بصفاقس زوز مندوبيات الاولانيين في نفس الولاية، نحب نقارن روحي بسوسه، نحب نقارن روحي بنابل بالمنستير. مع تحياتي لكل ارض مقاومه في تونس، واليوم الكل عزاز علينا راهو في شمال الغربي وجنوبها وشرقها وشمال، ما يحبوش نميز. بقينا اني مرتبتي 17، وعلاش خويا القبلاوي 17؟ وعلاش خويا ما عندناش مخاخنا؟ عندنا 1,500,000,000 خليه كل مواطن خلق من سويسرا، وهذه في البكالوريا راهو. اي نعم تقول بكالوريا، تقول بكالوريا معناها راهو توجيه علمي ومستوى جامعي باش تمشي بين هندسه، علم، طيران، قانون. اي سيدي، ومن بعد 39% وين باش يمشوا؟ قديش باش يوصلوا دراستهم وباش يرجعوا بالانفعيه وبالجوده على قبلي؟ قديش من 39% باش نلقى 10% ومنهم 8% باش يخرجوا خارج الدوله التونسيه؟ هل 39% والمرتبه 17 باهي ولا خايس؟ صفعه مدويه وركل في كل زاويه وجانب لكل قبلاوي شريف. للأسف مرتبه 17 ما تشرفنيش انا كقبلاوي، نحب قبلادي وبراهو موش تنظير، نحب قبلي راهو ما فما زيد عليه حد شيء. يعني الساحلي وما زيد عليه حد شيء، صفاقسي والنابلي والبنزرتي وتحب عليه ما زيد حد شيء على ولد قبلي اللي يقرا في الباكمات ولا اللي يقرا في الباكليتر ولا يقرا في الباك سيونس، ما هو زيد عليه شيء. تبقينا الولي ماذا يقدم للتلميذ في البكالوريا في قبلي؟ وقت اللي يجيو يطلبوه باش يقري ب 30 دينار يقول له غالي، ولد صفاقس يقري في الولده ب 800,000 ويمشي يتسلف. ما يسمى بالاستثمار في الابناء. الاستثمار في الابناء استثمار جديد، راه ما عادش في الدقله. الاستثمار الجديد، استثمر في ولدك واصرف عليه وتسلف وبيع ملكك باش نهار اخر الاستثمار هذاك هو اللي يجيب لك الدقله وهو اللي يرفع لك راسك. كفانا ما عاش فيه اجدادنا اللي هما تاش في قروسنا. العقليه في 2019 ماهيش عقليه 65. استثمروا في اولادكم وخلينا نبدلوا حالنا. ومرتبه 17 ما تشرفناش، مرتبه 19 كمندوبيات ما تليقش بينا. سي عادل نستنوا منك الافضل وعنا فيك الثقه وان شاء الله القادم خير. هذا على مستوى التربوي في والتعليمي في ولايه قبلي. هادي 39% مرتبه 17. شوف باش نتكلم خاطر دوب الكاسكيت، انا مكلف بالاعلام في مندوبيه التربيه لدى وزاره التربيه. اي حاجه مبروك سيدي. ولكن لا راح ارجع مبروك ساعه يعيشك يعطيكم الصحه. في كواز. لا بالعكس بالعكس. شوف صاحبيب، هو صراحه اللي قال حبيب صحيح. اليوم كخليه يعني انا نقول بدات تنطلق سلسله من الاجتماعات السنه بصفه مبكره مع الاقسام النهائيه لتشخيص اسباب تدني على الاقل النتائج في المناظرات الوطنيه، مش حتى بكالوريا. اليوم نلاحظوا سي حبيب للاسف في التام، حتى في النوفيام، اليوم حتى في السيزيام، شبيه الانسان راهو وقت اللي يولي ثم خطا نقولوا ثم خطا. اليوم المشكل وين؟ انا باش نعطي بسيطه. اليوم في لحظه سي حبيب، اليوم مش نتائج الاقسام النهائيه او المناظرات النهائيه هي المقياس. اليوم ثم عندنا مشكله كبيره ياسر، هي تبدا مع التوجيه في مستوى الشعب. اليوم عندنا مثلا فوار اقل حظا من قضية سي حبيب. علاش؟ عدم استمراريه الاطار التربوي في الفوار. اليوم اكثرهم نواب، اليوم تعاني منطقه الفوار، واكثرهم نقوا 300% تقريبا من شعبه الاداب. واليوم اذا حبينا نخدموا لابد من ضمن عنصر استقرار يا خويا اللي يجي نعمل تعهد. انا جيبش الفوار بالتسميه نتاعك اما تعمل 3-4 سنوات ولا دافع عليك لجانب نقابه حتى شيء. اليوم الفوار تجي تتسمى شهر وعندك علاقه باكس واجراك يمشي نقلك وغدوه الحي تخلينا انت، مع احترامي للنواب ما عنديش مشكله، لكن نايب حطه في اقسام نهائيه. اليوم في رجي معتوك، مشينا لرجي معتوك معظمها نواب لو خيان غديك، اش تنتظر بصراحه في مستوى نتائج كذا؟ اليوم خلينا كلمه صراحه، اليوم لابد ننكب جميع الاطراف كما قال سي الحبيب من مختلف اطراف، سواء كان معناها النقابات، سواء كان مندوبيه جويه للتربيه، سواء كان اولياء مكونه المجتمع المدني. هاتوا شخصوا وهاتوا نعرفوا الاسباب. مرتبة 17 راهي ماهيش هذيك تطلعات معناها الجهة، وماهوش هذاك نقول احنا الحاجة اللي نخدموا عليها، لابد نحسنوا، وهذه مسؤولية مشتركة بجميع الأطراف. سيد أحمد بشوفك منك الكلمة لحظة في دقيقة كحل. أدعو بربي سي عادل الخالدي خلينا نبحث على التوأمة بين ليسيات أخرين، بين ليسيات صفاقس، ليسيات سوسة، وليسيات متألقة مع ليسياتنا في قبلي. نجي مثلا معهد ابن سينا، نعمل علاقة توأمنا مع معهد حشاد مثلا في صفاقس، المندوبية بتاع قبلي تعمل توأمة مع مندوبية في صفاقس في نابل مع المندوبية هذية اللي تحصل في سكور كبير، نعمل توأمة نعرفوا تلمذتنا بيهم أساذتنا بيهم ونختلطوا بالبداية الكونفنسيون هذية نبدو بهم نجمو نغيروا. إيجاب وإيجابي الكلام اللي كنت تحكي فيه، حبيت فقط نخرج معنا بنقطة مهمة، هو معناتها على المستوى التربوي والتعليمي في ولاية قبلي في 2018 اللي لخصناها في نسبة نجاح البكالوريا 39% في 2018، 39% والمرت بس 17 ما جاوبتونيش، كان حبيب جاوبني هادي ترضى وراضي بيها 2018-17. شوف لك نقول لك راضي بيه، نولو معناه مقتنعين في قرارة أنفسنا أن هذاك هو طموحنا اللي بالضبط. اليوم ما هوش هذا، هاني قلتها لك أنا اليوم ثم انتظارات أكثر من نمشوا للتصريح اللي بعد هذي. التصريح هذي هو تصريح النائبة في مجلس نواب الشعب محبوبة ضيفالة، نسمعوا للتصريح وبعد نعاودوا نعلقوا. مخطط تحكينا كيفاش الوزارات ما وفقتش على المشاريع اللي الجهة اقترحتها كأولوية في المخطط اللي فات، مثلا طريق السيارة ما بين جابس وقبلي ولأهميتها، هذه ذكرتها برشا مرات في المداخلات، كونها قبلي لحد 2030 ما عندهاش طريق سيارة، في حين أن كل ولايات الجمهورية واللي عندها طريق سيارة. علاش نقطة استفهام؟ في المخطط اللي فات أول نقطة عملناها طريق سيارة دي، الوزارة ما قبلت. علاش؟ قال نجم نخدم عليها من توقف المخطط الجهات، كملنا احنا مخطط هاي فرسيك موانا في النهاية نتاع المخطط، اي ما سالش يسيدي نقضوا احنا هيش مشكلة، اخبرنا الياسر ان شاء الله باش تخدموا عليه طبعا مع الوزارة المعنية، وزارة التنمية، وزارة التجهيز، مع وزارة المالية في هذا الإطار. مخطط قبلي في التنمية إلى حد 2030 مش 2018 ولا 19، هذه ضربة ضربة صحيحة. 2030 ولاية قبلي ما عندها استريك سيارة بين جابس وقبلي. والله ساعة كالعادة باش نشكر محبوبة ضيف الله، خاصة لأنه القاسي والداني تقريب يقر المحبوبة ضيف الله بالمجهود الباقي تقوم فيه، ماهوش بمزيتها، ولكن محبوبة هي نائبة استثنائية، محبوبة هي نائبة عن الشعب وليست نائبة عن الحزب، لأنه ثم برشا نواب هما نواب عن الأحزاب وليس نواب عن الشعب، والكل يعلم الكل ويعرف الكل. قالت محبوبة كلمة مفتاح اللي هي وزارات لم توافق على مشاريع لصالح ولاية قبل. هذه يا سيدي الإرادة السياسية لدولة تونس الشقيقة ماهيش موجودة. دولة ما تحبش إرادة سياسية ماهيش موجودة، ما معناها ما عندهاش إرادة باش تغير وتعمل مشاريع. جات قالت محبوبة اللي مثلا مشروع الطريق السيارة، وقلنا علاش قبل ما فيهاش طريق سيارة، والله ترى فيك ما تستحقش من الاخر، الدولة التونسية ترى فيك ما تستحقش مشروع طريق سيارة. لكن ولاية قبلي معزولة. تي معزولة هو بيحبك معزولة. تي هو بيناتنا كعبتين دقلة. يا شوف يا أحمد، يا أحمد خلينا نشوف الدولة كيف تشوفينا راو، وكاني غالط قولولي. الدولة ترى فيك كعبتين دقلة، ترى فيك شهر ديسمبر، ترى فيك وراهو اللي خرجوا فيه دقلة لأصحابنا البرة في الكيران وفي الواجات أكثر من يأكلوا فيه الزواولة في قبلي. ترى فيك عبتين دقلة شهر ديسمبر يكمل 30 يوم ومن بعد شبيناتنا نستناك ديسمبر الجاي، وعليش حق طريق سيارة أنت؟ هذه دولة ترى فيك. احنا دعانا قلنا حتى معبر حدودي مع الواد، ولاية الواد أعملنا منطقة أو سوق تجارية دولية في الفوار وفي رجي معتوق، تو الناس تجيك بالسيف عليها من بنزرت. أعمل طريق سيارة جابس الواد، ما حاشيش جابس قبلي يا أخوي، الناس يمشي حتى على الطريق العادية. أعمل لي طريق بكاليتي طيارة بين ولاية بين مدينة قبلي ولاية قبلي والواد، ها فما دورة تجارية هامة. أعمل لي معبر حدودي، خلي أعمل لي سوق دولية كما بين قردين في رجي معتوق وفي الفوار، تنحى عليها العزلة. إذا الدولة ما تراش فيك تستحق طريق سيارة أصلا، لأنه ماش باش تجيك. واضح. هادي مخطط قبلي للتنمية لحد 2030 ليس لديها طريق سيارة يربط بين جابس وقبلي. بالله كما قال سي الحبيب لا طريق سيارة، هي ولا على فكرة ساعة طريق، مش عارف سي حبيب جاي عليه ولا بربي. الأطراف المسؤولة من سلطات جهوية وسلطات إدارية والتجهيز بربي راهي ثم كارثة في الطريق هذاك باش توقع. هاك القنطرة اللي حالينها أنتم واللي واقع فيها حوادث عندها 3-4 أيام أساسيت، وعندنا معلومات على أساس أن القنطرة فيها وعليها بعد وادربين خدمة الطريقة. هاو السؤال، هاو اليوم السؤال نسألوه، أشنو هي القنطرة هذه؟ بعد ما توفى تك العائلة ربي يرحمهم ويسامحهم، اليوم ماكم صلحتوها بيتعلق كذا فساد مالي فيها بالضبط. يعطيك الصحة القنطرة ذيك فيها فساد مالي اليوم باقي ما تفسدش قصة. يعطيك الصحة وتنعود ونجبدو الموضوع. اي يعطيك الصحة. اليوم اللي ماشي على الطريقة ذي الوطنية رقم 16 معناها ماشي عندي 4-5 أيام التالي الشوفير نتاع الحافلة الوطنية قال لي قرب يعمل بينا كارثة ما يتحملش مسؤولية مجاهرة واق مجاهرة ضو من غادي وكذا وقسمنا وحتى ليلة مروع سلاحبي من غدوة نلقى حادث مرور نتاع واحد من معناها خط المدفع طنس يا حبيب ومن ألطف الله أن خرج سلامات. اليوم قبل ما تحثوا مع احترام مدام محبوبة كما قال سيد حبيب مش أولوية احنا طريق السيارة هذايا هو طريق الساك هذا هاتوا نجروا على معبر كما قال سيد حبيب هاتوا صلحونا الطريق هذا والقناطر هذه يا أخوي على قاعدة يزينا من الفساد المالي يزينا مع عبيته يا أخوي عبيته يا ودي والله إني منشني عارف ما تشبعوش يا ما تشبعوش يا أخوي يحليكم مش تتهزوا معاكم إيش تتهزوا من الذنوب ناس ميتة يا رسول يا ودي يخدموا حشرة صحيحة يا ودي خافوا ربي يا ودي يودي خافوا ربي يا ودي فكوا علينا راو هادي راو مانيش نحكوا على 2018 لا لا لا نحكي على كل شوف يا احنا مع الناس يا احنا بالله لحظة صاحبي انا ما اتهمت حتى طرف وها باش نقول كلمة من المنبر هذا والله العظيم لكن نطيحوا بملف وفي اسماء والله لا نتوانى على ذكر الاسماء كان ما كان اي نعم يتفضح كان ما كان واللي متورط في فساد والله العظيم مع حبيب سيد وخلي يتحاسب والله والمقاول اللي يخدم يتحاسب والمندوبيات المسؤولة اللي عملت القنطرة على حساب الميزانيات يا سي سامي الغابي وسيد الوالي وسي وزير التجهيز إذا كان فما ملف فساد خلي تشر قنطرة في 5 سنين ما شدتش تعاود تتصلح أشنو أسباب الساعة علاش عاودت فسدت القنطرة شكون عملها وشنو البرنامج والفلوس والتصليح الترقاوة والفلوس اللي تمشي في تصليح الترقاوة والحفر خلينا تمشي خلي تفتح هذايا واللي فسد واللي سرق حتى دينار من قوت القبلاوية ولا من قوت تونس كاملة خليه يتحاسب ويكفينا سرقة وراو عهد بن علي والعهد السابق راه ما عادش موجود. شكرا هادي شكرا حبيب. باش نمشي للتصريح اللي بعده اللي هو تصريح كان فيه على موسم جني التمور في تاريخ من تواريخ 2018 هذا كان التصريح لسيد رئيس الاتحاد الجهوي الفلاحة والسيد البحري مع الناس البحري دونك نكتفوا بالفلاحة فقط. سيد توفيق التومي تفضلوا بعد نعلقوا. كما تعرف موسم التمور هو أشرف على النهاية ونحن في موسم جني التمور تحدى نجم نقوله موسم كان طيب خاصة من ناحية الأسعار بهذه السنة معناها التسعيرة كانت مجزية خاصة للفلاح وإن شاء الله نقوله معناها نبنوا عليها في الموسم القادم. طبيعة الحال وقع معناها باعتبار هذه السنة كان سجلنا نقص في إصابة التمور علاش يمكن معناها موسم تعدى بصفة طيبة والكمية تكون وقع ترويجها معناها انطلقنا من زاد من مخزون سلبي بالنسبة للموسم الفارق تعال نقوله منها هذا كان توفيق التومي. موسم جني للتمور موسم باهي مش خايب الحق هو رو بسيف عليه يكون باهي رو هذه نقطة إيجابية رو فعلا قلت شوف عاد كان حبينا عاد سيد أحمد توب ربك عبات التمر وكعبات الدقلة كان حتى هم زادة معدوش باهيين توش ما زللنا هني نمشي نثوران حيين إذا كان حتى كعبات التمر وما هوش باهي الموسم زاد عادش مازال يا سيد احمد خويا يعني بمعنى اللي راهو الدقله راهو قال ملك فيصل لن يضيرنا شيء اذا رجعنا الى اكل التمره وشرب اللبن بمعنى انه راهو والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاع قوم عندهم التمر كان الدنيا دنيا راهو اغنى الاغنياء القبلاويه راه باش نكونوا واضحين عندك التمر راهو ما تسحق حتى واحد تبقينا هل انه سؤال عارفين موسم التمور باش يكون ممتاز وبالصيف عليه باش يكون ممتاز راهو بالصيف على موسم التمور نقص باش يكون ممتاز تبقينا ما مساهمة موسم التمور في تحقيق التنمية في قبيلي هل أنه موسم التمور السابق والفارط ساهم في تحقيق نسبة نمو وتغيير وتحقيق دور اقتصادية هامة في قبيلي ولا هذا سؤال من أول الدنيا من عهد جدودنا الله يرحمهم التمور دخل ما شاء الله و70% نسبة انتاج على مستوى وطني على مستوى اللي هي وطني فما يعني احصائية جديدة تقول لي 80% توصل حتى 80% يعني توصل 600 مليار 600 ألف مليون يا أحمد راو الرقم هذا راو باقي متعبني ياسر 600 مليار يعني لو كان يخصص قسط لصندوق التنمية ولا للسلطة الجهوية في قبلي صدقني لما نبدو يعني ماليزيا أخرى يعني تبقينا موسم التمور بطبيعة باش يكون ممتاز مردودية موسم التمور على ولاية قبلي وعلى واقع ولاية قبلي مانيش باقيين نعرف حتى مردودية مارين ما دام فماش ديوان تموري ونظم القطاع فماش تسعيرة موحدة للتمور. الفلاح يحط كما يحب مسكين، يجيه اللي من نابل ويجيه اللي من بنزرت يبيع بختف يقول انقولاني، واللي يمشي يبيع في بير القصعة الدقلة يمشي يهزوها لبير القصعة. ليه الدقلة لا تهاجر؟ الدقلة يهاجر ولا ها يا سيدي؟ خليك عزيز، الدقلة ما تهاجرش، راو الدقلة راو عرق جدي وجدك، ما تمشيش ما تخرجش من قبلي. الدقلة يجاه بسوق، اي نعم، تكون سوق دولية او سوق دولية للتمور، يجوها من كل انحاء العالم يجوها الدقلة، ما تمشيش، ما هيش رخيصة الدقلة. وإلى كل فلاح ما عادش هز دقلتك البير القصعة باش السمسارة تقشر، خليك هني، يجوك لهني دقلتك عزيزة. كما قلت لك الدقلة لا تهاجر، الدقلة يهاجر ولها، كان عكاس اقتصادي مراش فيه نجاعة كبيرة. طيب نرجع لها روى الموسم، موسم التمور موش موسم جني التمور. طيب نرجع للموسم الفلاح بعد شوي باش نحكوا على التيبس، خاطر هي الظاهرة صارت في 2018 ومن أهم الظواهر اللي عشناها في ولاية قبلي، وصارت على وقفات احتجاجية وقتا نذكره، حتى حبيب سيدهم كان حاضر في الولاية في جلسة معينة. نرجع للتفاصيل هذه، هادي في كلمتين، موسم جني التمور كان موسم ناجح ربما، أنا في اعتقادي وفي متابعة موسم جني التمور يحكي مش موسم الفلاح، يحكي موسم جني التمور. جني التمور يعتبر موسم ناجح على أساس أن حتى الأسعار اللي وصلناها سنيس يا حبيب، يعني وقت أنت تعمل قيمة نفسك، تعمل قيمة نفسك بين ظفرين، الآخر يحترمك والآخر يشري بالطريقة. ورينا أن التمر توا مثلا حتى كعبة توا تقريبا تسمع فيها استنفاذ تقريبا الواحدة، وتباع بالأثمان. النهار اللي جت دعوات فيسبوكية وجت الناس حست بالوضع يا حبيب، تباع على الأقل ما يحفظ ماء وجه الفلاح هذا. بربي لحظه بركه سيد احمد، سيد حبيب، لا سيد حبيب، بربي اتصل بي سيد مندوب التربيه توسي عادي يبلغ لك تحيات انت وسي احمد، يقول لي مقترح جيد جدا اللي يتفضل به سيد حبيب، يقول لي شرعنا عم نوت معناها في عقد معناها توأمه وشراكه مع بعض المعاهد في صفاقس باش نمشوا فيها. قال لك باش نتعامل، وقال لك بالنسبه للمرتبة 17 راني كي قارنت معناها سي حبيب، قال لك قارنت في السنتين اللي فاتوا كنا في 22 قال لك ان شاء الله 17 ان شاء الله، قال لك سنين امل انها تكون خير. شكرا إن شاء الله. شكرا لكم، باش نمشوا للفاصل الإشهاري ومن بعد راجعين معكم باش نواصلوا ونكملوا أهم التصريحات اللي صارت في 2018. دونك على 75 493 859 تتصلوا بنا وتعطونا آرائكم وتعليقكم. في دل ترافل تواصل التسجيل للرحلات عمرة 2019، رحلات أسبوعية متتالية، انطلاقها يكون إن شاء الله من مطار توزر الدولي. أسعارنا ما تقبلش المنافسة وخدماتنا على أعلى مستوى باش نضمن لك عمرة مميزة يشرف عليها الشيخ عمر شمام. مش تحجزوا إلا تاخذوا معلومات على عروضنا وطلبونا على 75 499 070. في دل ترافل أوفياء في خدمتكم. شركة أثاث إقليبيا سوميكس ترحب بجميع حرفائها الكرام، بيع جميع أنواع الأثاث، الصالونات وتجهيز المطابخ. العنوان تريجيبس قبلي، رقم الهاتف 36 15 93 38، 20 74 27 61. سوميكس، أثاث دارك. تحب على تفريدة مع العائلة والأصحاب، قهوة على البسين مع نسمة تعمل الكيف. عندك عرس ولا مناسبة تهز صغيرات يتفرهدوا في الألعاب، معلي كان بمنتزه جنعورة راس العين توفر لكم قاعة مؤتمرات وأفراح، قهوة صالون دوتي وإسباس للصغيرات. منتزه راس العين جنعورة، هيا تفرهد. رجيت فكرني في الولف اللي انقرني. مشاغل نبزاوة مشاغل نبزاوة. عودة من جديد إلى برنامج مشغل نفزة وبعد الفاصل. وصلنا للماضي ساعة وسبعة دقائق, معناها فيسع فيسع الوقت. زربنا باش نطرقوا لكل المواضيع اللي تم التطرق لها في 2018, واخذناهم زادة حتى في برنامج مشاغل نفزاوة من بداية 2018 لليوم. أنا قاعدين نحاولوا معناتها على الأقل نوفقوا ما بين المواضيع على الكل. حكينا على الفلاحة, حكينا على التربية والتعليم, حكينا على المشاريع, حكينا على موسم جني التمور. باش نحكوا على مواضيع أخرى المرة هذه. نعود نرحب بطبعا المحامي والناشط في المجتمع المدني حبيب سيدو من جديد. حبيب مرحبا بك. والإعلامي الهادي بوصفة هادي مرحبا بك من جديد. باش نمشوا للتصريح اللي بعده. عطينا برهان في التصريح اللي بعده باش نناقشوه ونعلقوا عليه. تفضلوا. حبيت نحضر اليوم, نحب نسمع الوخيان ونعرف المشاكل اللي فما في الجهة. مشاكل كبار برشا, دوز قبلي هم الاسامي هذوما, معناه يقولون بالسياحة الصحراوية. اليوم سمعناهم وما هوش معناه كما يقولوها الزيارة جيس باش نسمع ونحبوا. سيان ديبو معناه بداية لقاءات, واخدينا حتى موعد بينتو معناها نتقابلوا في تونس مع المسؤولين باش نلقاو حلول للمشاكل اللي موجودة. حلول فما حلول معناها إرجانت, يزمنا نبداو نعاودوا نحييوا القطاع هذا السياحي. كما تعرفوا معناها الجهة غنية برشا من السياحة الصحراوية, سياحة الواحات, وهي مطلوبة برشا من السواح من الخارج, ومطلوبة حتى من السواح من تونس ومن الإخوان الجزائريين اللي قاعدين كما شفتوا موجودين برشا في الأيامات هذوما. سرتو كما تعرفوا اليوم فما اختتام المهرجان الدولي 51 للصحراء, وهذه المهرجان هذه أنا من قبل المدبية يكون معناها من تراث عالمي, يجيوا من الألوفات ألوفات الناس. وإن شاء الله إن شاء الله عام الجاي يكون فريمون مهرجان كبير برشا عالميا وباش نخدموا عليه. وأنا معناها فريمون فرحان برشا اللي باش نختم اليوم المهرجان هذا مع الأخيان. الدعم كما قلت الأخيان باش يصير دعم استثنائي للجهة من طرف وزارة السياحة. هذه عرفتوه التصريح لشكون؟ روني ترابلسي. أول زيارة لي طبعا للسيد وزير السياحة روني ترابلسي. الزيارة دي كان وزير السياحة أشرف على فعاليات المجلس الجهوي طبعا للسياحة ومؤشرات إيجابية حسب تصريح وزير السياحة هادي. هو الساعه خلينا كنت حاضر انت انا كنا حاضرين وغيبونا الاعلام للاسف التام. سي الحبيب ما نعرفش, قالوا لنا ادخلوا خذوا كيلك بلان باش نصور وبعد غادوا قاع. ما نعرفش كان يعني نعرف واجب التحفظ يا حبيبي ظل في المؤسسه العسكريه, واجب التحفظ في المؤسسه الامنيه لامور امنيه, واجب التحفظ في المؤسسه القضائيه, لكن اليوم انا اشوف واجب التحفظ في القطاع السياحي. اللي نعرفوا القطاع السياحي ما ناش نقول المشكل اليوم عندنا سوق صناعه تقليديه في دوز, يعني ناس مخيان يعانوا, عندنا جمال يعانوا, عندنا وصمة عار, وهني نقولها من هنا من المنبر هذايا على كل المسؤولين هنا في الجهة هذية, مدينة مركز مدينة ما غير نزل, يعني أنا النزل الوحيد وتحية لي الناس هذية اللي قاعدة تخدم ما غير من عمل الأشعار نزل معين يخدم على قد المجهودات. اليوم نشوفه في نزل وعندي خبر تقريبا أنا على أساس أنا نقول بيشتعرض بيشتبع ب 12 مليار نزل المجاور يظل بيشفوتوا فيه. اليوم أنا وزير سياحة يتحدث ويقول وجوني وجوني وجوني, تعال حل مشاكل القطاع هذايا, تعال حل المشاكل هذه, وتعال المدينة تقبل لي اليوم وصمت عار وقت يجي ضيف سي حبيب ولا ضيف كنفسلا المقفلة. اليوم ثم افلاس ضرب القطاع هذايا, اليوم ثم مشاكل حقيقية, اليوم تغيبوا فينا احنا مثلا كاعلام نقول ولا تعال حتى مجتمع مدني يكون حاضر وجمعيات. اليوم تسمع اهل معناها متدخلات, علاش خايفين باش يقولوا كلمة في وزيرة؟ شنو المشكل؟ شنو معنا احنا ممارسات نوفمبرية يعني اليوم ممارسات يعني تقولي انت في جلسة كذا, شنو المشكل؟ انا باش احضر معك الاعلام يا اخويا, اعتبر ضمان الاعلام ضمانه ثميك اذا تم الاقتراح مع رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه. انا نقوله احنا على كل انا باش ما نحتكرش كلمك من قري اخويا حبيب. انا بزياره على كل هو الراجل مطلع الظهر على الواقع على القطاع السياحي. انا كما قال الحبيب من بكري بقطع نظر عن تسميته وشرافقه من كذا وكذا، لا اي انسان قادر على تقديم اضافه في هالقطاع ولا في هالجهه هذه مرحب به. 2018 انا باش نقيمك 2018 شويه روس يجوا يعملوا سياحه عبور ما دمنا ما ارسلنا سياحه اقامه سي حبيب وما ثماش مسالك. قبل لي الحل الوحيد في القطاع السياحي وقلناها قدش عندنا المره، اليوم نبدو من الدبابشه ثم مسالك القبلي القديمه وثم معناها عبر تلمين وعبر تنبيب وعبر كذا. اليوم باش نبقوا ماشيين وخلينا ندوز يدخلوا يعملوا ضربه نتاع سسمه يدخل لوتيل يقضي حاجته البشريه ثميكا في لوتيل سامحوني في الكلمه ويخرج الصباح بكري، معناها حكايه فارغه ما يدخلوا حد شيء. حبيت قبل ما نمشي مع حبيب سيدهم في تعليق على موسم السياحه، حبيت نشير معلومه للمستمعين نتاعنا. كنا اتصلنا بسيد مندوب السياحه السيد محمد السايم وكان وعدنا يوم امس انه يكون حاضر معنا اليوم في برنامج مشاغل نفزه، واتصل بي شخصيا قال لي يفتح الله معنا ليكون موجود معنا، لكن اتصلنا به منذ لحظات قال لي راني مانيش موجود معناتها في على عين المكان في الاداره والملفات في الاداره باش نجم يجاوب على الاسئله نتاعنا. هو الناس باش نسالوا على ملفات، معناها ملفات سي محمد راك تشتغل فيهم يوميا معناتها تشرب فيهم كيما الميم، معناتها نورمالمون تجاوب في ساعه في ساعه من غير ما تمشي الملفات من غير ما تحضر راحك. معناتها انت انسان معناتها موجود في على صلب اداره معينه مدير والا مندوب جهوي للسياحه نورمالمون في ساعة في ساعة تجاوب، والإعلام راه مش باش يبقى يستنى حتى حد، الإعلام في ساعة في ساعة راه الدنيا إكسبريس ولت معناتها ما عادش باش نبقوا نستنوا. نشير نقطة أخرى اللي هو تقريبا منذ انطلاق معناتها الإذاعة من 2012 لليوم سيد محمد الصايم راه ما جاوب معنا في حتى تصريح، دونك هذه زادة معلومة لازمنا ناخذوها بعين الإعتبار، ودعوة إلى محمد الصايم مندوب السياحة أنه يحضر الملفات ويتصل بينا هو زادا ولا تونا تصلوا به الجمعة الجاية ومعناتها ويكون موجود في الإدارة متاعه وقت ما يحب يكون هو موجود تونا تصلوا به ويحاضر راحة تونا نتصلوا به. دونك نمشي معاك حبيب سيدهم السياحة 2018 سياحة 2018 نسأل هو ما فهم مندوبية سياحة ولا نورمال مندوب سياحة هو مجيش تحب تسألني نيه تصل حبيب على السياحة سيدة عمد مش معقول مندوب سياحة قالك منجيش مندوب سياحة قالك أني مش موجود على عين المكان، تي المسؤول المعني بالأمر الراجل محب قالك أني الملفات ما مش عندي يا عتشبي ما مش عندك الملفات تنزل قالك مش عندي تسأل في حبيب زيد معنا السياح هاي سيد هالمندوب قالك ما نجيش اسألني السياح. أنت بلي سمحت اسألني أنت على إذاعة نفزاو شاربها مين أنت ولا اسمعني اسمعني أحمد خويا نعطيك فرق الفرق بين عادل الخالدي ومندوب سياحة مثال السيد عادل الخالدي ما استدعيتوش وما كلمتوش في التليفون نسمع في الراديو نطلب سيلادي طلب على فكره حبي يتدخل طلب حبي يتدخل وتعذر عليه تشوف الفرقه طلب وتفعلوا ما غير ما تستدعوه سامحني ما استدعيناش طلب حبي يتدخل قال الهادي راهو بحكم الوقت ضيق ما نجموش ما تنجمش يعني وبصدر رحب عبر سيلادي وصل له رساله شوف هذا سي مندوب سي عادل الخالدي وسي مندوب السياحه قال لك خويا انا ما نجمش نجي اي السياحه شنو يا سيدي هما زوز ثلاثة وتلة كما قال لك جو ثلاثة روس ناس تعاني في دوز مدينة مركز مدينة ما فيش يوتيل قبلي والأخطر من هذا الكل قبلي صارت منطقة عبور سياحي راو قبلي صاروا يتعدولها ماشيين التوزر ويروحوا منها ماشيين التوزر صحيح هذا تريز امبورتون رد بالك بمعنى اللي راو نورمال مو قبلي راهي مركز استقرار سياحي وحدات سياحية تكون موجودة مركز استقرار ويتعدوا على توزر ويرجع اليوم قبلي ليه صارت كان ريت حافله سياحيه ريمشي التوزر بتعدي على قبلي مرور هذا شيء خطير برشا برشا برشا برشا الوضع السياحي وضع كارثي باتم معنى الكلمه واللي هي نورمالمون الموروث السياحي في قبلي غني جدا قريه تاع اثار ولا بتاع في دبابشه قريه استشفائيه تكون في شيرة رضوان وسعيدان مياه حاره تجيك من كل بلاصه يعني سياحة صحراوية بالرمال تكون في دوز عندك أثار عندك جامع عقبة في تلمين صحيح. وعندك في قبل المدينة نورمال مو موروث متنوع ولكن لا حياة لمن تنادي هو بربي أنا باش نعقب على حاجة قالها أخويا حبيب شوف في كلمة هذه خطر معك في كلمة في بالنسبة لمن معناه السيد مندوب السياحة أنا نقول له هو أنت اليوم وقت تصرح رك مش لأن احنا راهو إنارة للرأي العام اليوم وقت اللي اعطيناك فرصة راهي ماهوش إذاعة نفزاوة حاجة أخرى راهي إذاعة نفزاوة متوقف حتى على حتى حد طبعا. راهو مرحب بك من هذا المنبر، مرحب بك في اي لحظه، لكن اليوم الاسلوب هذا مش المره الاولى. أنا مش المرة الأولى أنا نقول الله يهدي، ولازمنا نميزوا حاجة ما بين علاقاتك الشخصية ما بين سي حبيب علاقاتك الشخصية وعلاقاتك المهنية. أنا نقولها مرة أخرى، راني كي نجي لدار كي نجي لدارك من حقك لا لا لا خلي الوضع مثلا خاطر اسمعني سامحني بالله. لا لا اسمع، اليوم رانا باش ناخذوا معلومة، المعلومة هذه إنارة الرأي عام، ويا سيدي الفاضل راك باحترامك وقدرك وفوق روسنا ما دامك مسؤول وكذا، ومن حقنا زاد عليك احنا في حق. يعني انا اليوم انا نسال سؤال برك، علاش انت تفوتي فرصه باش تخلي زيد الزيادي مثال نحكي كذا، اليوم راه اعطيناك فرصه انطلاقا للتوضيح. لا هادي تو بالله السؤال اللي يطرح نفسه، انه يعني منذ توليه المنصب انا نعرف سيد احمد، انا عارف وخليني ساكت هذا السحبيب، انا عارف منذ توليه المنصب، منذ توليه المنصب ما فما حتى نهار كان موجود لودي باش مزيه، راهو الحق في هذه المعلومه راهو بالقانون يمشي. راهو بالقانون راهي ماهيش مزيه كي تجي توصل الراي العام، المعلومات تخص اي ملف يخص القبلاويه راهي ماهيش مزيه، بقينا مش بسيف. شكرا لكم، باش نمشي للتصريح اللي ما قبل الاخير، هادي ابقى معايا باش ابقى معايا هادي عاد باش نبقوا في التصريح قبل الاخير، تفضلوا نسمعوا. وثم سوق يعني موجود في قبلي، لكن للاسف السوق هذه معناتها هي سوق نتاع تفصيل لبيع الخضار والغلال، لكن ما فيهاش معناتها ناس قاعده تشتغل، وان شاء الله مع السيد الوالي مع التلقيت مع السيد رئيس البلديه باش يشتغلوا على السوق هذه، لازم يدخلوا الناس اللي باش تنصب اللي باش تبيع السلعه نتاعها، وهي سوق مهيئه، وان شاء الله ثم عمليات اخرى لتاهيل الاسواق الاخرى اللي لاخذ النجم الرقم الاسواق، راهو النجم الرقم الاسعار انا في الاسواق المنظمه، ما نجموش الرقم الاسواق في قرعه الطريق، وهذا ان شاء الله نشتغلوا عليه زاد. هذا تصريح عرفتوا شكون؟ عمر الباهي وزير التجارة. وزير التجارة سيد عمر الباهي. هذا اللي خرج المجازا، خرج المجازا صباحا نهار اللي جاي، خرج في زيارة تقريبا في حدود الساعة 8:13 واحدة، وجونا حتى مواطنين، معناه خرج على أساس أنه وثقت أزمة حليب، ومعناه العصافير تزقزق والدنيا لباس ومعناه والجو في 2018 الزيارة مؤخرا صحيح هذه جمعتين التالي باهي، هذه صارت في 2018 مشكل الأسواق هذه والله يجبد عليه هو حكيه، هو تفاجأ معناه حسب خطرانية عملت معاه الحوار نعرفت هذي حكينا مشكلة الأسواق ومشكلة كذا، يقول غريبة أنه يقول سوق صرف عليه الدولة مئات الملايين، يحكي على السوق المركزي بتاع الخضر هذيك مشالها الصباح، يقول أنا تفهمت أنا ورئيس معناها السيد ويلي يقول السيد رئيس البلدية على أساس أن نشوفوا حل جذري، يقول رو مش معقول هالانتصاب الفوضوي، ويقول أنا باش نقاومه معناها على الاحتكار وهالأسعار وهالوحدة إلا في مسائل قانونية، يقول إن شاء الله على كل احنا نقوله هالسوق المسلسل المكسيكي يا حبيب هدايا اللي في كل رمضان تعاود المسلسل هدايا، اليوم إن شاء الله على كل نقوله نهاية المسلسل هدايا خلال الأيام القليلة القادمة، لأن سمعنا ثم رصد 500 مليون للسوق البياز هدايا نحو ترميمه وإعادته، يقولوا أن المقاول عند مدة خرجت المبلغ هدايا يقول يحب زيادة على الأقل بنسبة معينة باش تبدأ الأشغال، اليوم رانا نقوله لابد من التسريع بإيجاد سوق راهو عار أن مدينة ما غير أسواق. واضح حبيب سيدهم مع الناس في ولاية قبلي، أسواق منظمة والتجارة في ولاية قبلي فما احتكار للمواد كما ولا فما زاد حتى يعني نوعا ما معناتها الزيت النباتي في أول العام في 2018 كانوا يعانوا من المواطنين، وكيف كيف تو قاعدين يعانوا من مشكلة الحليب هذه، يعني هذا تقريبا اللي صار في 2018 على مستوى وزارة التجارة، ومشكلة أزمة وضعية الأسواق متواصلة لليوم. ما فماش أسواق معناه ما فماش دور اقتصادي، معناه اقتصاد ميت 2018. أي نعم، ما فماش أسواق في ولاية معناه ما فماش دور اقتصادية، ولا ما تطلبش برشا علم هذه، ما فماش دور اقتصادية معناه اقتصاد ميت، معناها دولة تسكر عليها كعبتين، معناها بلاد تسكر عليها كعبتين التمر تموت. ما فماش دولة بمعنى والله، الحاجة اللي لاحظتها ما تلقاش مسؤول يخرج يقول لك راني غلط ومقصر، ثم حتى مسؤول يخرج يقول لك بصراحة راني حاولت ومقصر ولا غالب ونعتذر وكذا، ما فماش. في قطاع التجارة في 2018 سنة كاملة أسواق فلوس مرصودة، سوق مسكر، ناس تنصب وين يجي تلم في الخبز مسكينات بيعلم الله بحالهم، لا فما نظام، فما احتكار، فما تهريب، الله أعلم، حال اقتصادي رث، حال تجاري رث، ربي قدر الخير، ربي قدر الخير في 2019. باش نمشوا لاخر تصريح عنا ومن بعد نمشوا مع المواطنين ومع طبعا التفاعلات الاخرى، ناخذوا تصريح هذا واللي هو اخر تصريح. إلى شساعة مرجع النظر الترابي على مستوى ولاية قبلي، حان الوقت لأن تكون بولاية قبلي إقليم للحرس الوطني ومنطقتين للحرس، واحدة تكون على مستوى قبلي والأخرى تكون على مستوى دوز، باش نجم تغطي مرجع النظر الترابي. تعرفوا أن ولاية قبلي فيها 22,545 كيلومتر مربع، وهي تمثل حوالي 15% من تراب الجمهورية التونسية، وكذلك حوالي 25% من التراب ما يعبر عن إقليم الجنوب. يعني عملية التدخل اللوجستي هام مهم جدا كي يكون التدخل الناجع ويكون التدخل بس سيد سامي هذا سيد ولي قبلي في 18 أفريل 2018 بمناسبة الاحتفال بالذكرى 62 لعيد قوات الأمن الداخلي على المستوى الأمني. تو قاعدين نحكو قبلي في حاجة إلى إقليم جديد للحرس الوطني ومنطقتين أمنيتين. والله 2018 لتو ما صارش شيء. نستغرب من سي سامي الحقيقة، اللي هو نوجه له تحية بالمناسبة، يكون مطلب جاء إقليم الحرس الوطني ومنطقة الحرس. والله كيفاش يكون مطلب؟ أني مطلب هذه باش يكون حبس وإقليم الحرس ما سمعت باكن في قبلي راه شكون واضح. المطالب راهي تكون حاجة كبيرة برشا يا سي سامي، كي تقولي إقليم الحرس الوطني من قين الحرس للمستوى الأمني، والله في قبلي من أهدأ الولايات. المواطن اللي قبلاوي مواطن مسالم، مسالم جدا، لا رينا قطعان طرق، لا رينا فوضى، لا رينا يعني مشاكل، ماهيش من الأولويات. الناس الأمنيين اللي يخدموا في قبلي يخدموا مرتاحين، المواطنين يتفاعلوا معهم في إطار الأريحية الكاملة، ثم معناها ثقة متواصلة بين الأمنيين وبين المواطنين، فما حتى مشكل بدون مغير باستثناء حالات نادرة. باش يكون هذوما إقليم ومنطقتين الحرس، يعني كأن ندعو العصا الحديدية والعصا الضرب يعني في قبلي، لا ماهمش من الأولويات. الأولويات راهو ديوان التمور، والأولويات فلوس ولاية قبلي وتحقيق التنمية، هذه هم الأولويات. واضح. هذا كان آخر تصريح عنا لليوم، أخذنا أهم التصريحات اللي صارت في 2018. باش نمشوا تو لموضوع ثاني هو أهم الأحداث اللي صارت في 2018. أولى أحداث 2018 هو الاستحقاق البلدي وتنصيب المجالس البلدية، كان في جوان 2018 وقت تم تركيز المجالس البلدية لسنة 2018. من 2018 يعني أهم استحقاق أهم حدث صار في تونس، مش كان في ولاية قبلي. كيف شفت تركيز المجالس البلدية وتنصيب المجالس هذه، وهل أنه عندها دور مهم جدا، وكيفاش تعتبر هالنقلة هذه اللي صارت في تونس وعلى مستوى ولاية قبلي؟ أنا راها نقطة مضيئة للأمانة بالنسبة للمعطى البلدي، لأنه باش ننتقلوا إلى الحكم المحلي. حكم المحلي فما انتخاب، أظن مجالس بلدية انتخبوهم المواطنين مباشرة. يعني نقطة مضيئة في 2018. إيه نعم، نقول اللي هي نقطة مضيئة. الحمد لله. لا نقطة مضيئة لأنه أولاد بلاد بالانتخاب رضا الناس كل انتخبوهم، عندنا فيهم الثقة كل المجالس البلدية في قبلي على شرط. بجاه ربي خلونا السياسة على جنب، راهو البلدية مش معناها حزب، البلدية راه مش لخدمة الحزب. راك من نهضة من نداء من الجبهة من اللي تحب عليه، راك جاي باش تخدم البلدية ماكش باش تخدم الحزب. يا خويا عنا فيكم الثقة، الوقت ما يسمحش باش نقيموكم، مازال بكري وإن شاء الله تكونوا على حد الثقة هذه. وراه البلديات فيها برشا فلوس، تو كونوا أمناء واتقوا الله في فلوس العباد وتقول الله في فلوس قبلي، وعنا فيكم الثقة وربي يوفقكم. واضح. في 2018 الأخبار الثاني تواصل محاكمات ناشطين بالمجتمع المدني، أهمهم فاخر العجمي، أيمن بن عبد الله، وكفاح الزرارعي، وأهمهم زياد الناصري، وسي طاهر العطاري، وفهمي البليداوي. هذا في صار في 2018. أي نعم، نقطة سوداء ووصمة عار في تاريخ تونس ما بعد الثور. نشطاء في المجتمع المدني يحاكمون، خاصة بعد تعهد الدولة بعدم التتبعات العدلية ضد من ساهموا في الاعتصامات أو في حرية الرأي والتعبير. حرية الرأي والتعبير ماهيش مزية، حق دستوري، راهو ما نشبش نوخره باش نعبر على آرائنا. مثل هذه الأفاعيل ما تليقش بتونس وما تليقش بقبلي، وراهو إذا كان باش تخوفونا رانا ما نخافوش، تبقينا في إطار الأمن وفي إطار السلم وبدون فوضى. هذه نقطة سوداء في ولاية قبلي في 2018. سيبوا النشطاء في المجتمع المدني يتكلموا يعبروا، كي يوقدوكم راه مش معناه يكرهوكم، وخلوا العباد تعبر، وراهو عهد 7 نوفمبر راهو مشي. ما عشتش تضييقات في 2018 يا حبيب؟ والله التضييقات موجودة يا أحمد، ما نحبش نبدأ بطل في الميكرو، وخلي الأمر مستور. واضح. في 2018 بروز ظاهرة تيبس النخيل ومخاوف الفلاح، ظاهرة كان نفذ على إثرها الفلاحين عديد من الوقفات الاحتجاجية، وكنت أنت حاضر حبيب في الوقفات الاحتجاجية هذه، الظاهرة كانت تقريبا خوفة الناس كل. اي نعم، ظاهرة مفجعة، تبعنا الملف شخصيا، ظاهرة خوفت بالجدي الفلاح في قبلي، لأنه بيستضرب الشريان اللي هو يوكل فيه ويشرب فيه اللي هو النخلة. تبقينا تم تلافي هذا هذه الظاهرة بنسبية معينة، بمعنى ماهوش 100% الرضا، زاد مانيش ساخطين 100%، تبقينا الخطوات غير كافية، ننتظروا باش ما تكررش في المواسم القادمة، لأنه تهديد كبير وكبير جدا، وإن شاء الله ما تعاودناش في 2019. أزمة وزارة التربية ونقابة الثانوي وتوصلها لسنة 2019 هي أزمة ضمير، هي أزمة ضمير بين مصلحة النقابة ومصلحة المربي ومصلحة الوزارة. ضاع التلميذ، نحن لن نزكي النقابة ولن نزكي الأساتذة ولن نزكي الوزارة، اتقوا الله في تلمذتنا، كان من الوزارة كان من النقابة كان من الأساتذة، الأستاذ تاج على الرأس، المعلم تاج على الرأس، لذلك تلميذ هو رأس المال، راهنوا على التلميذ، تصلحوا بيناتكم بجاه ربي، ما تخلوش علكة يعني في فم لصالح مصالح نقابية أو سياسية معينة، وإن شاء الله على قريب تتصالحوا ويرجع التلميذ يقرأ روحه. شركة البيئة والغراسات وتواصل مسلسل انتظار تفعيل الشركة، لغز كبير وتقريب أعتى إنسان من الجمش يفك هاللغز ذايا، وأنا أحذر من هذا المنبر من شبهات فساد في هذه الشركة، راهو المماطلة في تكريس الإدارة أو في الانتدابات راهو جيب الشكوك، وراو تكرس أزمة الثقة، وراو يتهموك بش يتهموكم بالفساد. عجلوا بترميم هذا الملف خير ما نبدو نحكو على شبهات فساد. يا أخويا خلي الناس جي تخدم عروحها وتاكل خبزة، راو إذا كان بش نواصلوا هيك في المماطلة راو ماشية للفساد. واضح. زيارة وزير الصحة سيد عماد الحمامي لولاية قبلي في ماي 2018، وطبعا فما عدد من القرارات لنهوض بالقطاع الصحي في 2018. قرارات ورقية رنا نفقوت بنر القطاع الصحي، ما زالت اليرام ولاية ما فيهاش يرام باش تمشي تعمل يرام في قفص، ولاية توفر في 600 مليار فيهاش باش تمشي تعمل في كلينيك خاص بيسوم هو عديت، راهو حق ماهوش مزية لمستشفى قبلي ولكل مستشفيات قبلي. القطاع الصحي قطاع يعاني ويعاني ويعاني، وهو يشكو يعني وصيحة فزع في هذا القطاع، وعلينا نلتفه باش نصلحه. شكرا حبيب، هيك نكون كملنا كل الملفات. يحضر معنا عبر الهاتف السيد محمد الطاهر الطاهري، رئيس الرقة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع قبلي. عم طاهر مرحب بك، إن شاء الله كل عام وانت بخير. ربي يحيك الأمثال، بارك الله فيك يا سيدي. بمناسبة على كل حلول السنة الميلادية هي تحياتي للعاملين في إذاعة نزاهة ومستمعيها، إن شاء الله بالصحة وبالسعادة ومزيد الرقي والتقدم للجهة. شكرا. تحياتي طبعا لضيفيك الكريمين المحترمين سي الهادي وسي الحبيب. شكرا سي طاهر. شكرا سي طاهر. سي طاهر، اليوم نقطة معناتها تواريخ فاصلة، اليوم 2/1/2019، كيفاش تشوف 2018؟ وكنا عديد القراءات قريناها في عديد طبعا المستويات، وكان على الصعيد الامني، على صعيد التعليم التربيه والتعليم، على في التجاره، في السياحه، في الفلاحه، في كل شيء. في ملخص 2018 كيفاش تشوفها طاهر؟ طاهر على كل إن هو الكلام على الكلام صعب تقريبا للهادي والحبيب، انا اتوا على كل ما يجب ان يقال، فقط جهويا نقول باش نبدا من الاخر، وفاة أنور بوغنة الله يرحمه اللي مات منذ تقريبا أسبوع ولا أقل، يعيد طرح قضية تجميع سلاح اللي دي حصد تقريبا 5 أرواح في الجهة. قضية كنا كرابطة طرحناها في عهد الوالي السابق هاشم الحميدي، ولكن للأسف لا هو ولا اللي جو من بعده تفاعل إيجابا مع مقترحنا. في الجهة أيضا البلوكاج متاع شركة الانتداب متاع شركة البيئة والبستنة، رغم ماراثون الجلسات وآخرها ما جد صباح اليوم. اليوم كنا في جلسة وللأسف احنا ما عدناش كرارتة على أساس أننا معلمنا بالجلسة كان مؤخرا، عدم تطبيق اتفاقية 26/2017 واللي تحدثت عليه ماليا، الاتفاق الذي أمضي منعا لسكرات اثنين والذي عاش للرابعة صباحا ما قبل الولاية نهارا، وخاصة في هذه اللمح الهدايا يدرك كنا مرعقول. في 2018 زاد تعليق عضوية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع قبلي في المجالس الجهوية، ما عدناش نحضر المجالس الجهوية وعطينا الأسباب والمبررات متاعنا في فترة ما. الانتخابات البلدية وربما معاقبة الأحزاب الحاكمة جهويا والكودا كود في ميتموا لمو عن فرنسي، الكودا كود في دوز وقبلي، خاصة مع بروز حركة الشعب والتيار الديمقراطي في سوق لحد، في الفوار وفي جمنة. الواحد يتسأل لماذا لا ننجح جهويا؟ هذا هو السؤال اللي أجابوا عليه الأخيان. أعتقد أن تشرذمنا وتقديم مصلحة الحزب السياسي اللي ننتمو له على مصالح الجهة هو السبب. قد نكون نجحنا في مرحلة ما لما عملنا على ملف قبلي جهة ضحية كراثة، لما شكلنا فيما بعد لجنة الصحة، ورغم المساوئ والنقاط اللي مازلنا نعيشها في الجهة، لكن رانا لجنة الصحة التي جلست للوزير وحققت بعض المكاسب. ثم بعدها شكلنا زاد لجنة الفلاحة والتي اعتمدنا الملف الذي أعده أعضاءها المختصون المحترمون وهم أبناء الميدان، اعتمدنا الملف نتاعهم في التفاوض مع الحكومة في الاتفاق نتاع 26 أوت على الأقل على مستوى القطاع الفلاحي. يعني راني ما نجمش نقول أن المجتمع المدني غير فاعل، مش صحيح، ولكن عدم تأسيس تنسيقية جهوية تضم المنظمات والجمعيات الغيورة على مصلحة قبلي أصبحت ضرورة حتمية. تنسيقية طرحت منذ تحركات المعطلين في 2013-2014، أشير أن لقاء جمع مؤخرا الرابطة اتحاد المعطلين اتحاد الشغل وبعض الناشطين السياسيين قد يثمر بين اللحظة والأخرى في ملف المفروزة أمنيا اللي أرادت القيام بإضراب جوع وعملنا على تأجيله. معطلة عن العمل قد تستغل بين اللحظة والأخرى، ولعل نجاحنا في هذه الحالة يكون لنا دافعا لمواصلة إرسال التنسيقية. حقوقيا اعترضتنا بعض الإشكاليات وبعض الممارسات المرفوضة، ولكن للتاريخ كان الاتصال بالمسؤولين الأمنيين اللي وجدنا منهم جدية وتفاهم كبير وكثيرا ما سهلوا لنا مهامنا وأعانونا على حل هذه الإشكاليات. كرابطة زادة زرنا السجن المدني بقبلي مرات عدة، اطلعنا على العنابر، المساحة، المكتبة، المطعم. آخر ما عملنا في 10 ديسمبر الماضي عملنا نشاط بالتنسيق مع السجناء، مع إدارة السجن، وجبنا الإبداعات متاع السجناء وعرضناهم في ساحة عامة في قبلي. حدثنا زادة للنزلاء وهم يجعلنا ونحن من تعود القول المحسن أحسن نشيد بتصرفات مسؤولي السجن. في كلمة، استحقاقات قبلي للسنة الجديدة استحقاقات قديمة ومتجددة، وهو تطبيق اتفاقية 26 أوت. تقول لي علاش ما طبقناهاش؟ لأننا في المجلس الجهوي فكرنا كنا طلبنا بتشكيل لجان كل لجنة تعتني بملف، لكن للأسف بعض نشطاء المجتمع المدني أروا أن لا نكتفي بلجنة واحدة. وهنا شفنا كي شكلنا لجنة واحدة باش تشرف على الصحة وعلى الفلاحة وعلى النقل وعلى السياحة وعلى المخارفات، أنا ما عملنا حتى شيء، وهذاك علاش ما طبقناهاش وصلت مشفت في الرأي هذا يا معنا. واضح. عندنا زاد حل المطالب بحل إشكالية الأرض الدولية في زمنة. حل طبعا يرضي أهالي زمنة وهو ما نفع إليه منذ الثورة. أكيد أني مراني ما نحملش السلطة الجهوية المسؤولية كاملة، لأن المثل يقول مثل ما تكونون يولى عليكم. ونحن في الجهة سلبيين لا نتحرك إلا مناسباتيا. على كل أرأو زاد عند وقت التصل بالسلطة في مشكلة ما اللي حل حلت إشكال معين نجد فعلا نظام صحي، لكن نسوق أحيانا، هذا بكل تأكيد، ولكن نحقق أحيانا ما نبتغي. وآخرها اليوم بركة في ملف الانتدابات في بلدية الجرسيل والبلدات، بس ننهي على شوية أمل وشوية تفاعل على أساس أن المناس عدميين ونبقوا دوما متفائلين. هناك بعض المكاسب يجب دعمها تحققت في الجهة، ولو أننا ما تحدثنا إلا عن النقاط، كيف نحكوا على عودة السياحة الصحراوية، على مركز الفنون الدرامية، على المهرجان الثقافية الجهوية، على تغطية الولاية بالبلديات، على أخيرا وعد الصراعات القبلية المتخلفة. هذه من أهم النقاط. وإن شاء الله روح ذاك آخر الأحداث من نوح إن شاء الله. شكرا ستار لطاري. يعني في ملخص ستار، 2018 في كلمة جد متوسط لما قل سلبي. في 2019 انتظارات ستارتا أملنا كبير أننا نحققه كما قلت لك على الأقل تطبيق أكثر ممكن من اتفاقية 26 أوت. واضح. مشكور. شكرا لك ستار لطاري كان حاضر معنا. شكرا كان حاضر معنا عبر الهاتف. نرجع معك حبيب سيدهم باش نكمل معك في درج باش نعطي الوقت، خاطر ممكن ما خذيناش مسترسل للكلام، خذيناه في تقطعات. نسبة البطالة 64% سنة 2018، نسبة الفقر اللي طبعا نسبة الفقر 18.5% سنة 2018، المرتبة الأولى على مستوى وطني في عدد كبار السن معطلين عن العمل. في طبعا الأكبر من 40 سنة وصل العدد نتاعهم 14,000 تقريب العدد الجملي. هذه الأهم الأرقام اللي يخذيناهم المرة دي. إذا كان عندك أرقام تنجم تضيفهم لنا حبيب وهم أن نختموا بيهم ونلخص بيهم أهم حاجة. فما حبيت حاجة زادا إيجابية على الأقل في إذاعة نفزاوة اللي هي إذاعة نفزاوة تصدرت نسب الاستماع في ليت قبلي. هذه طبعا كان سبر أراء لميديا سكان 70% نسبة الاستماع على الأقل حاجة مضيئة في نعم. نبقى ديما راديو نفزاوة راهو أيقونة يعني الحقيقة تحققت لنا وذي صوت راهو هو حنجرتنا يعني هو قرجومتنا اللي نتكلموا بها واللي نعبروا بها على واقعنا. إن شاء الله دمتم متألقين وموافقين. بالنسبة قبل ما ندخل في النسبة ذي بربي نداء لكل أعضاء مجلس النواب ولسيسام الغابي ولسيد مندوب الشباب والرياضة. الحافلة اللي اقتنوها جمعية أحباء الواحد يذيب قبلي في الخارج وصلت اليوم لبرط حلقلوات ونشكرهم بالمناسبة الحقيقة لأنه هذا إنجاز تاريخي في ولاية قبلي. أعضاء يعني ناس تقسم بالخارج في تقريبا في الجمهورية في يعني ناس تسكن في الخارج لموا تفتوفة شروا كار الجمعية الواحد يذيب قبلي والكار هذه وصلت اليوم لبرط حلقلوات. ما نحبوهاش تتعطل. السادة النواب وسيسام الغابي رجاء التدخل للتعجيل بوصولها المركز الولاية وكل الشكر لكل أعضاء جمعية أحباء الواحد هذه قبلي بالخارج. ماذا بينا بالله خلنا نواصل معك في النقطة دي. ماذا بينا ما ترقدش الكار غازي. أي نعم على خاطر غازي نسرعوا في الإجراءات نسرعوا خلي تجي وخلي تنتفع بها الواحد. بالنسبة للنسبة ذي نسبة البطالة ونسبة الفقر ونسبة المعطلين بين الكبار هي نسب كارثية أخويا أحمد وما تخرجش على السياق المظلم اللي تعيشه ولاية قبلي للأسف الشديد. 64% بطالة اتحاد المعطلين العمل يعاني الولايات في قبلي يعني ناس معطلة فاتت 40 سنة وهي بطالة حقها ما طالب حد شيء حق في وظيفة الحق في الكرامة ما عادش متحقق لها. من أكثر النسب في الجمهورية التونسية علاش 64% 64% يعني نعم 64 من بين 100 مواطن 64 واحد بطال في ولاية قبلي نسبة كارثية جدا. من هذا المنبر تحية لكل مناضلي اتحاد المعطلين عن العمل بدون حسابات سياسية. نسبة الفقر 18.5% شيء يأسف في بلاد الدقلة وفي بلاد التمر وفي بلاد اللي توفر 600 مليار للدولة 18.5% فقر راهو ما يليقش بينا. وهذا هو معنيش فقر مدقعة ما موجود فما حالات موجودة يا أحمد حالات كارثية. تبقينا المواطن القبلاوي حتى الفقير القبلاوي عفيف ما يمدش ايده وبخشمه نقولوا احنا تبقينا موجودة الحالات الكارثية وهي نسبة عالية وعالية جدا. بقية النسب يعني ما يحبش الواحد يزيد يكون سوداوي أكثر من لازم. نسب ما تليقش بقبلي ما تليقش بالقبلاوية اللي لازم يكون أنا نلتفه يد في اليد مع بعضنا اتحادات منظمات سلطة جهوية مواطنين منابر إعلامية لنغيروا الواقع عذايا. رأى ما عندناش حتى حسابات سياسية راه وقت اللي ننقدوا السلطه الجهويه رانا ما نحطوا ماناش نحطوا العصا في العجله ما نحبوش ناس نحطوا على العصا في العجله. لكن فما مؤشرات سلبيه جدا انه كي نجي نشوفوا عدد الشباب نتاعينا في ولايه قبلي اللي يحرقوا نشوفوا الشباب اللي توفوا في البحر لا يرحمهم الله. نعم. نشوفوا زاد نسب الانتحار فكرتني اللي قاعده موجوده هذايا هام وهام جدا وذي صيحه فزع مني شخصيا الى كل مسؤولي ولايه قبلي وحتى الاولياء. راهو نسبه المخدرات نسبة الزطلة في ولاية قبلي وخاصة في مدينة قبلي انتشرت انتشار رهيب يكاد يفوق عدة ولايات أخرى بحيث النسبة الديموغرافية. رأوا نسبة الزطلة راي تدور في القهاوي اليوم في قبلي راي الزطلة تدور في الشوارع. هذه نداء يا أولياء فيقوا أرواحكم يا سلطة فيقي يا وليداتنا فيقوا. هذه واحد. اثنين نسبة الانتحار بين الشباب شباب في عمر الزهور يمشي يعمل كوردة ويختار يقول لك خنمشي الرب سبحانه وتعالى وين مسؤولية الولي وين مسؤوليتي أنا ومسؤوليتك أنت ومسؤولية السلطة ومسؤولية الولي. هذا يراه في كرومتنا نهار آخر. كذلك نسبة الحرق راه من أكثر الولايات اللي باقي شبابها يحرق هي مشكلة راه قبلي والله مشكلة لك كبيرة جدا. راه سامحني توني معناتها شاب ومن الشباب معناتها في ولاية قبلي معناتها معظم الشباب راهو مش موجودين. لا لا لا بار بار حتى في القهوه تو معناتها تفقد ساعه تفقد شكون يقولك راهو ونشوف تصاور في فيسبوك ونلقاهم. هذا مسؤوليه الدوله، مسؤوليه الدوله التي رمت بالمواطن وبالشاب في عمر الزهور، الشاب الذي ثار، الذي نادى خبز وماء وبن علي لا، الذي نادى التشغيل الاستحقاقي عصابه السراق، الشباب اللي خرج يرمى به الى بطن الحوت. اليوم صار ثمن الحوت غالي على المواطن، ولكن لحم الشاب صار رخيص عند الحوت، وهذه مفارقة عجيبة وعجيبة جدا. فيقوا أرواحكم الشباب اللي ثار، ما ناش الشيوخ باش تحكمنا وما ناش الشباب باش تحكمنا، شبابنا اللي يرمي في روحه في البحر نحبوه يتنقذ، نسبة الحرقة عالية وعالية جدا في قبلي. يا أولياء راهو عيب تعطي لولدك 18 عام 4 ملايين وفي بالك بيه باش يحرق، راهو عيب. انقذ ولدك وننقذ انا اخويا وتنقذ انت اخوك وولد عمك، وخلينا نلتفوا وباش نغيروا. وهذايا مش بالتنظير كيف ما نحكي يعني تو، لكن بالعمل وبالخدمه وبحب بعضنا، وان شاء الله ان شاء الله غدوه يكون خير، وان شاء الله 2019 يكون خير ان شاء الله. حكينا على 2018 في دقيقة سي حبيب، أهم الحاجات اللي يلزم اليوم تتحل في أقرب وقت. في أقرب وقت 2019 ساعة، أول حاجة دعوة إلى السيد سامي الغابي، اتفاق 26 أوت 2017 لازم يتفعل، حتى من باب يعني الوفاء بالعهود. يا أخويا من 2017 خلي على الأقل، ما 2018 فات يا أخويا ننسوا 2018 لازم تفعل كل البنود. وهو ما زال برشا وقت، وهو ما زال 363 يوم نحمل من نهارين. اثنين، على مستوى المجتمعي يا قبلوية حطوا يديكم في دين بعضكم، في القطاع الرياضي، في القطاع الاجتماعي، في القطاع التجاري، حبوا بعضكم، يزينا من الحقد والغل على بعضنا، خلينا نخدموا بعضنا، خلينا نعلوا بعضنا. زيد الحاجة الأخرى، 2019 هو سنة الانتخابات، ما تنسوش، ما تخلوش يعدوها عليكم. ثم جوز استحقاقات انتخابية 2019 برلمانية ورئاسية إن صحت، خليكم إيديكم في دين بعضكم. لا تعنينا أحزاب، لا تعنينا ألوان، لا تعنينا نخلة، لا تعكينا حمامة، لا تعنينا منجل، لا يعنينا حد شيء، تعنينا النخلة الحقيقية اللي هي نأكل منها ونشرب منها ونعيش بها. خلينا نكون إيجابيين، خلينا مدوا إيدينا في دين بعضنا، ميسالش ما ننظروش في السلطة راهم أعداء، اللي باش يخدم من السلطه مرحبا بيه وباش نمدوا له ايدينا، واللي مش باش يخدم قبلي ولا باش يسرق قبلي رانا باش نوقفوا له بالمرصاد. وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. واضح هذا على الصعيد الجماعي. على الصعيد الفردي يا حبيب، 2018 كيفاش تعدى على حبيب سيدهم وعلى العائله؟ والله في اختصار شديد هو انزدت لي فيها قره عيني بنتي، ان شاء الله كما اشوف عندك صح. ولكن فقدت فيها ثلاث اعزاء، جدي وجدتي واخي انيس بن عمر ربي يرحمهم ان شاء الله ويتقبلهم. الدنيا هكذا يعني، نهار يوم ليك ويوم عليك كما تقولوا. نسأل الله العافية والسلامة. في 2019 ان شاء الله ربي يعطينا صحة البدن وربي يعطينا القلب الصافي ذاك ما طالبين ان شاء الله. ان شاء الله بنجاح ليك طبعا ماتر، وبنجاح للمستمعين اللي قاعدين يتابعوا فينا. 2019 نهارين، في 2019 ان شاء الله رم تعدوا، فما مؤشرات ايجابية على الاقل على صعيد سواء كان الفردي والا على صعيد الجماعي، سواء كان على ولاية قبلي وعلى تونس الكل، خاطر مالينا ان اولاد تونس. ان شاء الله بطبيعة كما كان يحكي حبيب سيدو، ان شاء الله ربي يرحم اللي توفوا واللي غادرنا. 2018 كان عام اسود على تونس الكل. ان شاء الله في 2019 ان شاء الله نشوفوا حاجات باهية وحاجات طبعا تخلي المواطن فرحان. هيك وصلنا لختام برنامجنا لليوم، برنامج مشاغل نفزاوة، تحية احمد العامري في الميكرو، علي الدرمولي التحق بنا حاليا في الجانب التقني. ان شاء الله كل عام وانت حي بخير علي، وكل المستمعين هيك نوصلوا للختام في الامان.